Uploaded by Yeah. Thank you. بس يا جماعه خلاص اللي بيتكلم اللي قاعدين بيتكلم خلاص سامعين بقول اللي بيتكلم خلاص خلاص يا جماعه خلاص لو سمحتوا الكلام ده فاضي على الطرقه يا دكتور لازم اكلم كل واحد غير اخوانا السلام عليكم. خلاص النهارده ان شاء الله بس هناخد خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه بقول خلاص سبع مرات خلاص النهارده باذن الله تعالى الله يكفي بس الاناتومي زي ما قلت لكم في امتحان اخر السنه بيجي امتحان ام سي كيو خلي بالكم يا جماعه الامتحان بتاع الاناتومي ام سي كيو بيجيبوا حوالي 60 سؤال تقريبا تعدوا من 10 الى 50 لكن هو اليوجوال اراوند 60 سؤال كيو كتاب الاسم لازم يتعمل مفيش كلام لو كتاب الاناتومي خلي بالكم امتحان اناتومي بص بقى بينزل كله من كتاب الاسم لازم حوالي نصه ينزل اسئله صريحه ونصه اسئله محوره من نفس الكتاب يعني كتاب الاناتومي بتاع الاسم بيجي لازم يتعمل لو كتاب الام سي كيو برضه ما نزلش النهارده ان شاء الله هينزل هينزل في الاسبوع ده جماعه برضه لو سمحتوا جماعه ما راحوش حاجه الابتدائيه بتاعت الكليه اللي احنا قلنا عايزين 650 طالب الحاجه النهارده 350 جماعه لو الابتدائيه ما اتعملتش الدفعه كلها هتشيل المشكله انا كمان بتكلم ذا لاست تايم انا كل اللي هعمله هدرس لكم ابتدائيه لو ما نزلت الجديده هدرس لكم بتاعت السنه اللي فاتت على فكره الجديده انا عندي نص كمان انا عندي نص كمان اللي لسه ما نزلتش واخدها من الدكتور علي ومديها للاستاذ ليا ان كنت درستها في المحاضرات واخدها انا عندي نسخه بس هو لو ما نزلتش النسخه مش هجيب الامتحان منها ده الاول الكلام ده الدكتور علي قاله ودي بيهبل طب حضرتك العدد موصلت 350 هيقول ايه؟ بص بقى ده اللي قاله الدكتور علي يبقى اصبحت مش هنزل سيريال يبقى انا غير ملتزم معاه باي حاجه هجيب اي سيريال تعجبني في الدنيا او اي اله تعجبني او اي موتور يعجبني انتوا واخدين الكلام ده تهديد لو لغايه الاسبوع الجاي ما طلعتش مش هتطلع ومش هيرجع فيها وظل عيبها بس انت رايك لو سمحتوا الناس عايزين عقال من 200 واحد يروحوا يحجزوا استدهايه تاني. خلاص؟ جماعه امتحان يبقى معاكم استدهايه والامتحان صعب، مره من غيرها بري. طيب النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم على الاناتومي، لا خلاص الكلام لو سمحتوا. جماعه خلاص انا ضاع مني ربع ساعه. يعني انسان سامعني؟ خلاص قلنا الاناتومي ابر لور هيمنتيك ابدومن الابر سمعناه كويس في حضور النيرف انجري عندنا فكره عنها الابدومن طول السنه بتطلعها كويس الكلام لسه شيء ليفر سرير بنكرياس كيكم ابندكس يعني سرير يعني بوبيلا البرنجين عايزين تسمعوا كويس هي اللور والهيبر نيك ودول اللي هقولهم النهارده لعلمك لما اقول اللور والهيبر نيك يبقى انت جايبهم فوق الاناتومي ده الجزء بس يا جماعه الكلام ده لو سمحتوا يا دكتور ياسر هخلص المراجعه امتى يا دكتور ياسر هخلص بس عايز اخلص بعد اذنك يا ابن الربع ساعة دي تقفل معايا ما بكملش الانجليزيشن بقول نصه وباقي نصه لان دي كانت تخلصه ما الربع ساعة في الأول دي فيه بيبقى وقت شغل بس على الاخر تحس ان لازم نمشي بعد كده تفضل بس كل ما تفرق هنخلص امتى هنعمل ايه امتى بس تعيد لازم نخلص انا جاي الجامع بقالي نص ساعه ما درسش ما نص ساعه دي كان خلصت بقى نص النور منه وخلصنا فزي ما بقول لتحدث عايزين نبتدي باللغة والهبة المادية. يوم الخميس القمر خدها في العالم. نريد لسه إلى غاية في المراجعة مع النير الإيجابي. النهارده أنا هقول بإذن الله يعني اللغة والهبة المادية. ما تخلوش المسير الأسبوع ده، قال يعني هحتاجه بقى. الأسبوع ده بس اكتب إنك تقراهم ورايا، إيه رأيك؟ الاخر انت عايزينه حفظ الامتحان متكرر يعني امبارح واحد جه كان انا تقول لي حاضر انا طب ما هو الامتحان بتقول لك كرتر انا عايز انت تبقى عارف فكر الام كيو المعلومه قدامك بس انت طلعها اوريدي امتحان الام كيو قلنا غير معتمد على حفظ بنادي الدكتور الارضي ار اكسبكت لو انت عارف هتكون معرفه هتقول ده لا ده اه ده لا ده اه لكن انا مش بقول لك ده سنه اولى جيب او جيب الاكونت اون اناتو مفيرو الارضي فتتمعه الامتحان ام كيو المفروض ان انا اقرا بس طيب لو سمحت الاخر مره تتكلم بعدين ده في اللعب ما يتكلمش بس ده بقول لسعادتك ده بالنسبه لنا طيب نبتدكوا انا عملت لكم ثمن الماضي اقدم اللي هو خط ايدي اللي قدامكم ده في كتاب وريني كتاب ده الكتاب ده طبعا مش صعب انه يتقري كله فعين ازاي مكتوب سمراي الكتاب ده عامله انا معايا الاستاذ اناتومي استاذ محمد فيه انا هو عاملينه كتاب مختصر تو ذا بوي ده يفضل انك تبقى قلت لك ام كيو خليه جنبك ليك مثلا اسمع سؤال تريبيوتر انترنال جاجمنت مثلا انكلود اكسبت فكده انا ايه ليه الإجابة موجودة إكسبت كذا أنا مش عارف دي مطلع ده بقى جايب الإنترنت جنرال تريبيوتر أه يبقى أنا كنت غلطان في دي يبقى ده جنب الكاريزما بيت أرض أقول إيه مش عارف برنس في بوستير كده الأصل إنكلود الإجابة مش عارف معاد إيه إيه البرنس اللي أنا معرفوش أروح جاي مطلع الأصل اللي من هنا أه برنسات الإجابة دي لوجيك ده الأصل فهمت قصدي إزاي؟ أنا جاي بعضكم وجاي كتب معاه أكبر من ده يعني الله صل على النبي ما هو في كتب من الناس المنتجه عايز اكبر واكبر هات كتب الاولى والثانيه والرابعه يا اخي دي ماده درست في سنتين يعني خدناها زمان على مدار اولى وثانيه لو جمعت كتبها هتطلع اكبر من جراحه كتاب قبر كتاب دور عايزين نقول احنا عايزين نلمها عايزين نبقى وقت لو سمحت نتكلم انا هبتدي بتكلم بعد الحسبه اقرا منين اعمل ايه الكتاب ده اقرا من ده ولا من الثاني انا برد اهو ده لو قدرت رايه كويس لو ما قدرتش على الاقل اقرا السمري خلي ده جنبك بص كده على اي سؤال اي حته عايز ترجع لها ده في كل معلومات الاناتومي ان فيرس المرايكو لان اخر احنا لو جبت تفتكر ايه ده جبت كده قبل الكتاب ده تمام قبل الكتاب الاخر لكن مفيش وقت للكلام ده طبعا هو ده ده من كل البالي اناتومي خلاص ومعاك الزمن مهتم المسلمين بعد كنت الشهادة وربنا يعينه وخلاص طيب تعال بقى نبتدي يا اخواني زي ما قلت لكم جماعه انا بحب دايما ابتدي من اصعب للاسهل قلت لك ايه انت بس على الاقل عشان تقرا كتاب المسلمين محتاج انك ترجع لدماغك حتى الالفاظ بتاعت الاناتومي الواحد درسها بقاله ست سنين فبدا ينساها اوريدي فاهمين؟ فعايزين نرجع حتى ولو الالفاظ اعرف حتى وانا باخد الكيو ايه الالفاظ اللي قدامي دي؟ طب بصوا يا جماعه ابتدي اللغه لا لا لا في كورس تاني؟ حاول ياتي هنا في كورس كافي حتى حلو لا لا مش قدامنا طبعا لا ده مفروض مفيش حد كرسي كان في كرسي هنا يا جماعه في كرسي هنا يا واد الراجل يروح لا ده لسه جاي اتروح لا حد اتكلم وبعدين اهو

تاني خالص. سرتوريس بتطلع من الهيس بيت فايف فكده سبت الكرسي ده بطلع عليه للاسف معلش وبتمسك الابر ميديا تيست سوستيريا. الميديا تيست سوستيريا في الابر ضغط لانه ماسك ثلاث عضلات بنختصرهم بكلمه اس جي اس يعني سوستيريا من فوق. الميديا تيست بتاعها ماسك كده ثلاث عضلات كان يسموها كل ده موجود في الورق بس اسمعني انت معاك الكتاب ومعاك الورق المختصر المهم انك تفهم الكلام ده. في ثلاث عضلات اس جي اس سارتوريوس جراتينس سيمي تندينوزس حاجه اسمها الاس جي اس تحت الدايه هنا بالظبط في الحته دي بيمسك ثلاث عضلات اس جي اس سارتوريوس جراتينس سيمي تندينوزس بتطلع السارتوريوس من انتيريو سيمير اليك سباين او العجلية كريب كريب تمسك في ال اس جي اس ينتهي بقى يعني اس جي اس سارتوريوس جراتيليوس سيمس الجينوم. العضله دي الاكشن بتاعها من اسمها سارتور يعني تيرور سارتوريوس يعني عضله خياطين. الخياطين بتوع زمان كان بيجي كان يقعد يخيط بيرقص على الكرسي يعمل ازاي كده. الحركه دي هو عامل ايه؟ سليكشن في الهيب سليكشن في الني والسبيرنا روتيشن سليكشن سبيرنا روتيشن هي دي التارتوريا. الكلمه على فكره ده مش كلام دروس تارتور دي تيري نورو فجت من الاكشن بتاعها هي بتعمل ايه؟ سليكشن في الهيب سليكشن في الني والسبيرنا روتيشن للصاير هو ده الاكشن. يبقى العضله اللي بتطلع من ايه؟ من السبايك تمسك في الابر بارت اوف ذا ميديا سيكس سيكس ازاي ده النهارده الكهرباء دي اتكسرت ها؟ هنا في ثلاث عضلات بنسيبهم الحته دي اس جي اس سارتوريوس جراتيليس اند سيمي تندينوزس سارتوريوس عندك كرسي فاضي برضه؟ يوم يس في كرسي فاضي جنبك؟ في كرسي فاضي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله كمان مفيش حد خد جنبه كرسي فاضي ويجيلك واقف لوجيك اي حد جنبه كرسي فاضي قاعد يمينه ارجع له بص هات كرسي فاضي ده خالص شيله دي بقى الزمالك مكتوب مطلوبه هنا اي حد يجي يقعد عليه او يجي للراجل ده في الدمنتين يعني اي حد خلاص يعني اللي انا عايز اقوله لا يجي على الصبح هنا يعني يطلعوه كده او هنا الوظيفه زي ما انت عايز خلاص لا انا عايز اقوله اخواني عايز بس بالراحه او على الراحه حتى يسلم او على الراحه بس بالراحه بالراحه حد ما انا الدفعه اللي فاتت صباعي اتكسر في المراجعه ده بص المراجعه جالي فراس يا بيتو كان يوم الخميس 15 ولا وانا بص حسن وعلى عمود كسر كسر صباعي وانا بص حسن روح الصبح اخواني اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله دي سارتوري قلنا بتطلع من السيستم سبايك تمسك في الابر باك اوف ذا ميديا سيستم وقلت ما تنساش الحته بتاعت اس جي اف سارتوريوس جراتيليس كيميتندينوزا. بص هي وجبه السيلر ظريفه الاس جي اف السارتوريوس دي عضله من فراس الزقاي الجراتيليس عضله من ميديا سيستم الكيميتندينوزا عضله من الباك اوف ساي هو الساي اصلا ثلاثه كومبارتمنت. بص لو سمعت مني بلغه بمزاج حطه صم بص بقى كويس بص يا بقى قدام وميديا لورا المجموعات اللي قدام في واحده مثلت ميديا هي السرتوريا المجموعات الميديا في ممثله كانت هي الجراتين المجموعات اللي ورا اللي هاد كان في ممثله ليهم هي تيلي اندينوزا انسو بيمسك هنا اس جي اس سرتوريا جراتيليس عند سيمي الجنون. تاني عضلة هي الكوادر. يعني ايه كوادر ست يا جماعه؟ كوادر يعني لها اربعه كروت. العضله بتتكون من اربع قنبله، واحده اسمها الريكتر فيموريك، وثلاثه بسطات، بسطه لاترال، بسطه ميديانس، بسطه انترميديت. الثلاثه بيلموا مع بعض يمسكوا في الباكيلا من فوق، اسمها كوادريسيب فيموريك. الكوادريسيب بتتكون من 1 ريكتر اند 3 بسطات، بتتكون من 1 ريكتر اند 3 بسطات، ريكتر فيموريك، بسطة لاترالس، بسطة ميديالس، بسطة انترميديت. بص بقى، هي بيطلعوا منين؟ دي الفرانت اوف ذا فيمر. الفصاي الثلاثة ميديالس ولاترالس وانترميديت بيطلعوا من الفرانت اوف ذا فيمر. البقة الوحيدة اللي بتطلع من الهيب بون هي الريكتر فيمورس. الريكتر فيمورس يا جماعة بتطلع ايه؟ من الانتيريور انتيريور سباين. سوري يا جماعة، لا دي الورقة، ما تعملش الورقة في البيت. بص جماعة، لو بصينا كده على الهيب بون، ادي الاليا كريست، بص عاملة كده، بص فيه وده الانتيتابيلا، دي اسمها الانتيريور سبيريال سباين، دي الانتيريور انفيريال اليا سباين. بيطلع من هنا السرتوريوس، من انتيريور سبيريال سباين. اما بالنسبة بقى للريكتر فيموريس اللي هي واحدة من الكوادريسيس، بتطلع من الانتيريور انفيريال اليا سباين، وكمان بجروب فول اتيتابيلا. يقول لك لها ستريت هيد وريفلكتد هيد، مش مهم التفاصيل دي قوي. لها ستريت هيد تطلع من الانتيريور انفيريور اليكس فايل، وريفلكتد هيد من فوق جروب كده فوق الاتيتابيلا. دي ستريت هيد وريفلكتد هيد، مش مهم الكلام ده، المهم ان انا عندي ايه؟ ريكتا وثلاثه بسطايه، ريكتا فيبرس، بسطه لاترالك، بسطه ميديالك، بسطه انترميديت. الآن ايه؟ الكوادريسيس. خلي بالك الثلاثة فصاي بيطلعوا من الفيمر، لا ميديالس ولاترالس وانترميديت، أما الريكتا فبتطلع من الهيب بون وخلاص. لكن أنا لما بقولها مش هتحفظها، يعني كثقافة بس، هي بتطلع بالستريت هيد من انتيريور انتيريور اليكس فايل، وريفليكتد هيد من جروب أباف ذا اتيتابيلا. سو هذه العضلة خلاص مسكت في الهيب فوق، يبقى عدت على الهيب جوينت، ممكن تعمل فليكشن للهيب. طلع ايه من اكثر بتاع الكوادرز فيمور؟ الديزيميتك سنتر اوف ذا مي. يبقى انا عندي كام عضله في الفرانت اوف ذا سايد؟ هما اثنين، سارتوريوس والكوادرز فيمور. السارتوريوس ايه الاكشن بتاعها؟ وضع الخياط اللي هو ايه؟ فليكشن، فليكشن فيمور روتيشن. طب الكوادرز ايه الاكشن بتاعها؟ الديزيميتك سنتر اوف ذا مي. بس السؤال الجميل، ايه النيرف سبلاي بتاعهم؟ از ذا فيمورال نيرف. نيرف سبلاي از ذا فيمورال نيرف. بص يا دكتور ياسر، انت قلت الفرانت اوف ذا سايد عباره عن اربع عضلات، انت قلت اثنين سارتوريوس وكوادريسيس. امال ايه الفين التانيين؟ الفين التانيين جايين من البطن بقى، ماسكين في السايد اللي هم الايريو شور، الالياكس والسوبر ميجور، اللي هم الميل هيب فليكسور. ايه دول؟ بص يا جماعه، هنعمل فليكشن للهيب ازاي؟ بص يا جميل، بص ده كده اللمبر فيرتيبري، ودي كده الهيب بون، وهنا كده الفيمر. بص يا واد، بص المين فليكسرز اوف ذا هيب هم عضلتين، دول الياكس والسوبوس ميجور. ايه دول؟ السوبوس ميجور يا اخي عباره عن عضله بتطلع من اللمبر فيرتيبري، بص بص، والانتر فيرتيبرال ديسك اللي بينهم، وتمسك في الليثر تروكانتر. الياكس تطلع من ايليا فوسا وتنزل تمسك في الليثر تروكانتر. الاثنين بيمسكوا بكومن انسيرشن، فسموهم على بعض الايليو سوس، سموهم على بعض الايليو سوس. يبقى الايليو سوس اخواني الاعزاء هي الفيوز ديبندون بتاع الياكس والسوس ميجو. هي السوس ميجو بتطلع من ايه؟ من كل النمبر فيرتبري والانتر فيرتبري. في اللي الاخ بيتكلم عايز حاجه؟ يعني ازاي فيوز؟ ما تجيبوش سوا خلاص. يعني خلي بالك كده، كل سوا على كويس سوا. جماعة يا طارق، اديله كرسي وحطه في أي حتة واحدة. جماعة اللي أنا عايز أقوله أيها الإخوة الأعزاء، بس حضرتك، بص بص، الإلياكة طالعة من إلياككم، الإلياكة هتطلع منين؟ الصور فيديو طبعا من كل النمبر فيرتبري يمسكوا مع بعض كده اهو ويمسكوا الاثنين في الدلتا تروكانتر لما يشدوا يعملوا فليكشن للسايد. النيرف سبلاي هو الفيمورا، ده الفيمورا النيرف يخش السايد في جروف بينهم هما الاثنين. يعني في علمك الفيمورا النيرف جاي من النمبر بيطلع من ال 2 و3 و4 للنمبر فليكشن بيخش السايد باثنين بادي جارد هما ايه؟ الالياف والصور فيديو. يعني هو بيخش السايد بذاتها داخل حواليه عضله من بره وعضله من جواه، هي الايه؟ الصور فيديو جوه والالياف بره وداخل في حركته، فلازم يديهم نيرف سبلاي كده. ادي الفرانكو ذا سايد، ادي يبقى الفرانكو ذا سايد ايه؟ اربع عضلات، اثنين في السايد روبر والثاني ينزلوا من فوق، الاثنين في السايد روبر ساتوريال والكوادريسيس، الاثنين اللي جاي له من فوق الياكا وسوبر نيجو، الاربعه بياخدوا نيرف سبلاي من الفيمورا نيرف. المين اكشن بتاع الكواتريسيس الديكتيشن اوف ذا نيل، المين اكشن اوف ذا نيل سوبر از سلكشن اوف ذا هيب، سلكشن اوف ذا هيب فاكتوريا السبعه مش هتسمح لي الاسماء العظيم كده. ادي اول مجموعه من العضلات، تعالى نخش ميديا شويه. العضلات الميديا يا جماعه هم خمس عضلات، يبقى قدام السلايد في ايه؟ اربع عضلات سبتوريا، ها؟ خدوا معايا واتكس وجاي من فوق الياكس وصوره ميديا. طب نيجي في الميديا الباك سلايد خمس عضلات والباك سلايد ثلاثه. الميديا الباك سلايد خمس عضلات هم ايه؟ بص لك بيك كبير والسبتور لونجس وبريدس وماكلس وجرافيك. بص بقى تاني هما الثلاثه اللي فيهم كلمه ادكتور، الميل هم ادكتور، يعني ايه؟ ادكتور لونجس وبريفس ومجنس، دول محفوظين، اتبقى تاني فيهم سلك شويه، البيك فينير والجرافيك. يبقى انا عندي ايه؟ ثلاثه ادكتور، معروفين، ادكتور لونجس وماك وبريفس ومجنس، لونجس وبريفس ومجنس، لونجس يعني طويله، بريفس يعني قصيره، مجنس يعني عملاق. فاهمين قصدي ازاي؟ لونجس وبريفس ومجنس. حتى لو مرصوصين زي ورقه الكتاب لونجس بريفس ماجنس وعاملين جاي بص لونجس بريفس ماجنس تمام. اتبقى اثنين تانيين اسمهم ايه؟ ال ال ال ال ال ال الجراتينس والبيك تنين. والله ده مش مضايق كده صح؟ جميل. طب والله قاعده جميله جدا. اخواني الاعزاء اللي انا عايز بس خلاص يا عم بص عشان كده بص بيجي رفاق السايت ايه بقى؟ في عندك بقى قولهم لي كده اسامي بس ها يلا. لا يا جماعه انت عايز مشاكل ها؟ الدكتور لونجر ومجد لونجر وبريتس ومجد والفيكتينيس وجراسيس تاني اساليهم بس احنا اوريدي ناسيين اسامي الدول اسامي حتى لو مش فاكرين الهم تاني هم ايه؟ ها؟ الدكتور لونجر ها؟ وبريد ومجنس ها؟ والبكتينيس والجراثيم تاني الدكتور لونجر عايز اطلعهم بحيث حافظينها ها؟ الدكتور لونجر وبريد ومجنس والبكتينيس والجراثيم. النرد سبلاي ليهم هو الاوبتيوريتور نرد تمام؟ هو الاوبتيوريتور نيرف، حتى الاوبتيوريتور نيرف مشهور جدا يا جماعه بيطلع على فكره من اللمبر بليكسس برضه. هتكلم عن الزرع شويه، ال 2 و3 و4 وبيمشي كده بص ويعمل انتيرور وبوستيرور ديفيجن بين الابدكتور، ان هم الابدكتور في لونجس وبريفس ومكنس هو زي ورقه الكراسه كده، هو بيعمل انتيرور ديفيجن بين اللونجس والبريفس وبوستيرور ديفيجن بين البريفس والمكنس. طلع نقول تاني يبقى عندي العضلات في الميديا سايد اوف سايد ادكتور لونجس وبريفس ومجنس لونجس وبريفس ومجنس والبكتيريس والجراثيم. عايزين بقى نتكلم عضلات الميديا سايد اوف سايد كده في جنرال هما ايه دول؟ بص تاني عضلات الميديا سايد اوف سايد هما ادكتور بيتميزوا بص ان هم بيطلعوا بأوريجن في البيوبس ويمسكوا في لينيا اكسترا انسيرشن. ايه لينيا اكسترا دي؟ ايه بيوبس دي معروفه؟ ايه كلمه لينيا اكسترا؟ تعبير في مر زمان اما كنا في سنه اولى تلاقي لو بصيت على الباك في مر من ورا في رج بالطول كده بيسموه لينيا اسبرا. يبقى اللينيا اسبرا ده ايه؟ It is a longitudinal ridge on the back of the femur. فزمان كان في حاجه كلام خالص على الباك اوف فيمر. انا عايز اقطع خلاص نص الباب يا بس انت ربنا اقدر تساعدني على كده. انت لو النهارده خلصت لور وهي ده مش يعني يا بنت يعني لو خلصت اللور بس مش لور وهي بنص مش لور كل اللي نخلص منه بس خلاص خلاص جماعه. اذا ايه اللينيا اكبر؟ ايه لفظ لينيا اكبر دي يا جماعه؟ يعني الناس اللي متاخر دي بصراحه انا مستغرب على فكرة في الأماكن قدام فاضية، أنت لو جاي بس تحط كرة بسرعة. بشوف بصراحة عدم احترام للكلام غريب وما شفتوش عمري. كل مرة أنزل ولا الهوا، عيل صغير بيتكلم معاك. حصة واحدة وربع، بعدها اتنين وربع، دي بعدها ساعة. ما والله ما حصل كده رقم مراجعة، ماشي ربع ساعة تأثير. ونزل. خلاص يا جماعة، خلاص. خلاص واحد بعد انا فكره فاهم ان انا هقدر اروح في العمليه تطلب العمليات لما بروح الساعه 10 كان عندي ميعاد ونزلت بدري راح ترجع تاريخ كنت عايز كان انا بستنى حاجه اكتر منك الساعه 10 عشان اقدر انزل الحته بتاعه شويه اكتر في ميعادي كان بحترم وجود طلبتي يعني. لا انا عايز اقوله اخواني الاعزاء انا عندي العضلات بس في الميديا بتاعت السايد بص رجاله هي الضغط اللونجا هيبقى معايا بقى بص بص ريزت ومسمس والبكتيريا والجراثيم العضلات دي لذيذه قوي لا تكون فيشر ليه بقى؟ These are the vessels of the thigh دي معلومه رقم واحد. These are supplied by the obturator nerve رقم اثنين سيريتو نيرف بيطلع من ال 2 و3 و4 زي السيمورا نيرف بالظبط وبيعمل انتيريور بوستيريور ديفيجن بين الادكتور. اللي انا عايز اقوله العضلات تعليق يا سيريتو ستايل بتطلع باورجن من بيوم تبين سيرت السنين يا اسفرا. ايه رايك يا سيدي يا اسفرا دي؟ اللينيا اسبرا دي عباره عن لونجيتيودنال ريدج. حطوه في النص هنا تعالى ما تسيبش الباب انت في واحد جاي قال لي دي بيخش ازاي زي ما جاي متاخر زي ما بقى تقف ورا الباب تقول له خش يعني ده جاي بس فهو متاخر يعني ها يا بس هنا انت متاخر دي بيقول خش يقف زي زي اللي انا عايز اقوله مالك خلاص لا يا جماعه ده في ضعف غير خطر خليكم معايا. اللي انا عايز اقوله العضلات دي بتطلع بكومن اوريجن من البيوبس وبتبقى انسيرتد في الليبيا اكبر. ايه الليبيا اكبر؟ يا جماعه انت مالك انت يا عم بس الليليا اكبر دي عباره عن لونجيتيودنال ريدج على الباك اوف ذا فيمر خط بالطول كده اسمه الليليا اكبر. الليليا يعني لاين. عايز كلام بقى جماعه بصوا ما عدا بصوا الحته الجميله دي اسمها الحته الجميله هتعجبك قوي. قولوا لي تاني كده قبل نفسك جماعه على فكره الناس اللي واقفه ورا مقصرين ايه بسرعه؟ عايز حد يركز معايا منكم قولوا بسرعه يا عم طارق اديله كرسي يا عم في عرض النبي. سوري بقى جماعه لا بس خليكم معايا. لا انا عايز اقوله كويس بس جماعه لا انا عايز اقوله بس كده بالظبط العضلات دي بعد ايه؟ قلنا بتطلع بالكومن اوريجن من بيوبس على الكلام وده كومن انسيرشن في لينيا اكبر ما حدث حاجة اسمها الاسكال بارت اوف اسكال ماسل. بص بقى الاسكال ماسل الاسكال ماسل قلنا ماسل يعني ايه؟ يعني عندها عضلة لها تو بارت بيوبيك بارت اسكال بارت. يعني هذه بيوبيك ده ما انا بقى حاجه غريبه جدا. لا نصها جاي من هنا لخد الصالح ونصها جاي من الباك اوف ذا صالح. بص بعد شويه هناخد الباك اوف الصالح عضلات فالهالس من ورا هنقول انها بتطلع بالاوريجن من الاسكال في بوست. لا احنا عايزين عليها الكورس دلوقتي. بص بقى هذه العضله اللي اسمها اسكت المكنس منها مكنس كبيره هي لها تو بارت بيوبيك بارت واسكال بارت. البيوبيك بارت ده اللي زي العضلات يعني ميديا سايد سلايد تطلع من البيوبيك تمسك في دي اكبر. انما الاسكيال بارت بيطلع من الاسكيال تيبروسي ويمسك في الادكتور تيوب الكلوكيما. بص بقى بص عايز اعلمك الحته دي. بصوا لي بص تعالى اعلمك حته جميله في الكيما لذيذ قوي الدنيا منديل بصوت. بص حته جميله قوي في الكيما يا جماعه تعجبكم. بصوا لو بصينا كده على الكيما بصوا لي الكيما هاي بص لي دي الكيما. بص بقى كده ده الميديا الكوندايل ده الناس الكوندايل في عليه هنا كيوبيك اسمه ادكتور كيوبيك. بص بقى العضله اللي اسمها ادكتور ماجنت بتيجي تلاقي بيوبيك بار يبقى انسيرتد في الميديا اسبرا. بص بص ولاقي اسكيال بار ماسك في الادكتور كيوبيك اهو. بص هي بتطلع ايه هي لا بص بيوبيك بار واسكيال بار. البيوبيك بار تبع الادكتور يمين يسار الميديا كاد سايد والايسكيال بار تبع الباك سايد. يبقى بقول لك البيوبيك بار طالع من ايه؟ قال تقول لي اكيد طالع من بيوبيك. ده اسمه بيوبيك بار ماسك فين؟ الجيني اكبر زي الميديا كاد سايد. طيب الثانيه بقى اللي هي الايسكيال بار تقول لي اكيد هيطلع من ايه؟ من الايسكيال دي بروس بار اسمه ايسكيال بار. يعني انا عايز افتكر نفس الايه؟ بيوبيك بار يبقى طالع من بيوبيك ماسك في الجيني اكبر. طب اسكيال بار تبع الاسكيال في بروستي. بص بقى ومن الصح ان هو تبع الباك اوف سايد بياخد نيرف سبلاين سايد. يعني البيوم البار بياخد من التوريتو. طب والاسكيال بار مستهدف. بص بقى انا ليه مهتم بالتو بار. بص بقى بص بص البيوم البار بتاعها بيمسك في اللينيا اسفرا. طب والاسكيال بار بيمسك في الادكتور تيوبركل ده اللي هو على الميديا الكوندايل. حصل بينهم خرم ده اسمه فورمن ان ادكتور ماجنس. الخرم ده ايه بقى؟ بص هم ايه اثنين انسيرشن واحد مسك في الليل اسفرا واحد مسك في الادكتور كيوبيكل فراح حصل خرم في العضله. الخرم ده له سيرجيكال امبورتنس. ايوه ليه؟ ده الخرم اللي بيغير اسمه الفيمورال ارت لو فين عنده. يعني ايه؟ الفيمورال ارت ده يكون فيمورال ارت خلاص ما يعدي من الخرم يبقى اسمه بوبليسيا. يبقى ده اسمه فورمن ان ادكتور ماجنس. هو ايه الفورمن ان ادكتور ماجنس ده؟ ايه؟ ده عباره عن ديفكت بين التو انسيرشن بين البيوبيك بار والاسكال بار. البيوبيك بار ماسك في الليليا اسفرا والاسكال بار في الادكتور كيوبريكيل. طب الديفكت اللي حصل ده اسمه ايه؟ فورمن ان ادكتور ماجنس. ده قيمته ايه؟ الفيمورال الاصلي بيعدي من الخرم ده لما يعدي منه يبقى على طول يغير اسمه ده اسمه ايه؟ بوبليكيا. والعكس يعني ايه العكس؟ البوبليكيا البيت هو طالع من تحت الاول العكس من الخرم يبقى اسمه ايه؟ فيمورال البيت. بالعربي فوق الخرم فيمورال تحت الخرم بوبليكيا. بس يعني الخرم ده ايه؟ اللي بيبقى فوقيه يسمى فيمورال تحتي يسمى بوبليكيا. تحتي يسمى ايه؟ بوبليكيا. ده مين عمرها؟ طيب فيديو ماشي يا عبد. بص بقى وين لو سمحت يا جماعه عايز تشوف تاني الناس اللي واقفه تاخدوا بعض ردوا بعض بعد الموت. يعني حد يعني كان في كان المصري عاوز يحط مكانه في عاوز وين يعني اكتبوا كده الكلام تقولوا من بعض تصرفوا وين اعزائي اللي انا عايز اقوله. بس على فكرة ممكن يعني كده كده يبقى كده كده كده قاعدة يعني جماعة اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء يا جماعة انت ممكن تاخدها وتعرف حد جنبك يعني الكلام ده بس عشان يموت حد يقعد جماعة لازم and the biceps على رأس الكلام دول فيهم كور فيتشر جنرال. ايه الكور فيتشر بتاعتهم بقى؟ واحد these are muscles that collect the knee. ادي اول معلومة بريكسل واحد. رقم اثنين these are muscles that originate from the ischiofibrosis. رقم ثلاثة these are muscles that are supplied by sciatic nerve. دي الكور فيتشر العضلات يا جماعة هم أسمي. أنا عمال أعيد الأسامي ليه؟ كان بيرين كلها سيمي تندينوزس سيمي تندينوزس أمبايتس فيبر سيمي تندينوزس سيمي تندينوزس أمبايتس فيبر. جماعة العضلات دي بتطلع منين يا دكتور؟ بيطلعوا كلهم من إيكيا فيبر ما عدا الشيرت ريد بايتس بتطلع من لينيا أسبرا. يعني بص جماعة بص كده دي التيبيا ودي التيبيا البايسس لها لونج هيد وشورت هيد وبتمسك في الفيبيولا كده. بص اللونج هيد بيعمل اسكال فيبروسي فوق والشورت هيد من لينيا اسفرا وتمسك هنا فين؟ في الفيبيولا في الهيد الفيبيولا. انا عندي كام عضله ورا؟ يلا رد عليا ها يلا ها كام عضله ورا؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ ها بايسس فيبروس سيمي فيبروس سيمي فيبروس بيطلعوا فوق دي منين؟ من الاسكيا الفيبروسي عدد الشورت هيد البايتن بتفتح من اللينيا اسفرا اي ان مثلا عليهم بيرا لينيا اسفرا بيصير ذا انسيرشن اوف ادابتور اند جيف اوريجن تو شورت هيد البايتن. يا بطل اللينيا اسفرا للخط اللي على الدبت فيمر بتاخد الانسيرشن بتاع الادابتور وتدي اوريجن للايه؟ للشورت هيد البايتن. اللونج هيد بيعمل اسكيا الفيبروسي عادي. السؤال الاخير ايه الانفليكشن بتاع العضلات دي؟ بص بقى انا عندي اثنين انفليكشن في التيبيا واحده في الفيبيولا. بص بقى المعلومه اللي جايه رايه في الروعه. بص بص جماعه البايسس ماسكه في الفيبيولا السيمي تندينوزا ماسكه في التيبيا من قدام في الحته بتاعه الاس جي اف. ارجع لها تاني قدام اول حته في الابر بارت اوف ذا ليجر كيرف في التيبيا في عندي ايه؟ سارتوريوس جراسيلس سيمي تندينوزا. بص بقى يبقى ماسكه فين؟ في الاس جي اس. يبقى البايسب ماسكه فين؟ في الهيدوفيبرا. طيب دي بقى اللي ايه؟ السيمي تندينوزا ومندرينوزا. طب دي حته جميل السيمي تندينوزا ماسكه في التيبيا من فوق هنا المنطقه دي بقى حكمناها اسمها ايه؟ اس جي اس. هما ايه؟ ترابتوريا جراتيلس سيمي تندينوزا. يبقى السيمي مندرينوزا ماسكه فين؟ في الجروب على الباكو ميديا كومبايو تيبيا. بص بقى بص بص على الباكو ميديا كومبايو ماسكه فيه كده مين؟ السينين امبريلوزا. طبعا اقول حته تكنيكال جميله. بص السينين امبريلوزا ماسكه في الجروب على الباكو ميديا كومبايو على الميديا كومبايو من ورا. بص بقى What is the most important differential؟ لما نيجي نحل اسئله الامتحانات اخر حصتين هنعمل ايه؟ هنحل مذكره الديفرنشال دايجنوزز. من ضمن الاسئله الجميله الديفرنشال دايجنوزز ومات انت مفيد يا فوق. هنا بص لو السؤال ده جه ريتن هم ثلاثه الناس اللي بتدور عليه وراجل مات مفيد يا فوق. السؤال ده حوالي 20 مات في ثلاثه هم اللي عملوا الضرر مفيد يا الارض الانوريزم ليه كارستيك سيمي من بيرنوزا كبيرتا. ولا بص انت اي عدم عدله راجل يجي لك السؤال ده ايه؟ جيب الاكونت اون ديفرنشال دايجنوزز اند مانجمنت اوف امان انتربريتيا فوكس. في ثلاثه بيتكتبوا في الاول وبليتيا الارض الانوريز ده العليل. رقم اثنين بريكر فيس خدناه كنا ده عباره عن ايه؟ يرنيشن السنوب يرنبريت بتاع النيو جوين سنوب بوستيرو كابسول حالات الروماتويد ارثرايتس كيت الخباز. ثالث حاجه سيلين امبريلونوزا بيرفايت. ايه دي؟ جماعه بصوا السيلين امبريلونوزا في مصر ماسكه فين؟ على الديجا من ورا. في هنا بيرسا ربنا خالق زي حته سينوبيا من بريس عشان ما يحصلش احتكاك ما بين العضله والني جوينت. ساعات يحصل قصة ارثرايتس في النيه تنتهي بالبرتا دي تعمل لك ايه؟ تست سويلنج ان ذا بوبليتيا فوسا ميديالي ما تسمي من بيرلوزا بيرسايتس. فاهمين قصدي ازاي؟ ده عباره عن تست سويلنج في الباك بوبليتيا فوسا وبتختفي مع الفليكشن. معاك يعمل الفليكشن بسبيل السويلنج ليه؟ عشان العضله تضغط عليه تزق الساينوبيا فلويد جوه الجوينت. يلا اقول ايه اهم كلمه سويلنج في بوبليتيا فوسا؟ ها؟ ايه هذا ده كويس؟ ها؟ كوبليتيا الاصلي اليوريزم. رقم اثنين ها بيترسيك. رقم ثلاثة سيمي من بيرلودس بيرسايكو. يبقى عمرك ما هتنسى ان سيمي من بيرلودس ماسكه على الباس كوبليتيا على الباس كوبليتيا كومبايل. على باكو فيديا كومباير اوكسجين. ماشي يا اخواني الاعزاء طيب فيري جود. خليكم معانا واسمعوا دي. اللهم صل على سيدنا محمد. عايز اقول ايه؟ بس ماسكه فين؟ كنت عايز ماسكه في سيبيلا. سيبيلا سندينوزا ماسكه فين؟ ها؟ اف دي اس. سيبيلا بيرنوزا على الباك وفيديا الكونداي وفيديا. جماعة كده انتهي الصاد. يبقى انا عندي الصاد. جماعة بعد اذنكم يبقى انا عندي الصاد عضلات الدم وردة نسمر فيديا جريسون وردة نسمر. بصوا على كده على مين؟ على الباك كده. مصر اوف كده. اللي يا جماعة عبارة عن 13 عضلة. اللي عبارة عن 13 عضلة. جماعة أنا دلوقتي شغال بص عامل كده حاجة اقتراحات. واحد من غير المعادي. واحد من غير السنتر. يعني بص أنا يعني كده بس حباية كده في حتة. غير السنتر وفي سنتر غير ولكن يعني المعادين. كل ده واحد عمال يجيب. حضرتك تعالى بس المقولة بعد دول البنات قاعدين في الاستوديو اللي بقى منهم حضرتك لما تيجي بدري وقعدي بعيد عن الاستوديو ونعمل سيستم بس تعالى تلبس شويه نظام ما لقيت الرقم ده اللي عامل مشكله يا جماعه السيستم معاك قوي ده يقول لك ايه عيد الحصه قدامكم يا جماعه المشترك عقد من الصبح للخمسه يعني انا اللي الظهر مش عايز حصه اخر على صلاح الدين عايزها من 6 لواحد الليل اتكلم من الصبح للخمسه بالليل يجي لي مقدر الفرق اللي بالظبط ما انا بروح الدروس زي بالظبط انا بس بروح هنا بس مش شايف من تحت ما اقدرش اعيش حته تاني وبكره يوم النسا دي حاجه اهبل من كده خالص وهي نفس الست مدينه معادة وتعالى لو حتى ناس جت بدري كان ممكن يعملوا كراسي هنا او هنا ورا الكلام انت عايز بتيجي تاخد العقل العلوم ببعض ولا تشيل السما يغير السنتر يعيد الحته تاني عيد ازاي بعد ما خلص خمسه ونص كده فانا مش قادر انت ما برضه هتيجي عيد الكلام ده تاني جماعه لو تقدر لو انت تقدر بعد ما نشتغل من الخمسه ونص نكمل تحضر الحته دي تاني انا اقدر اعيدها ازاي بتعب لا هو مش قادر يحس بمعاد والحال ان انا عيدها بس يا جماعه ولا لا اجزاء بعد جماعه جماعه لو سمحت احنا عارفين نيجي متاخر الطرف يقعد بس ده الحل هو ده الحل الصح اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء بعد الظهور تعالوا اقول لكم حته جميله جدا بعد كده احنا خلصنا كده السلايد انتيريو بس وميديا لا في ناس تبقى فوق عارف العيادة يقول عيادة بس يقول عيادة بس يقول عيادة بس يقول عيادة بس يقول عيادة بس يقول عيادة بس يقول عيادة بس يقول عيادة بس اللي انا عايز اقوله بعد كده هنقل الفرزانيه الاول فكروني الفرنسي بتاع خلاص يا جماعه الفرنسي بتاع كام عضلات؟ كام عضلات؟ اربعه الميديا كام عضلات؟ خمسه الباك كام عضلات؟ ثلاثه خمسه واربعه وثلاثه يبقوا 12 عضله يبقى الباك والسايد 12 عضله نيجي على الجلوفيه ريش دي بقى اللي لسه اشرحها الجلوفيه ريش البروتيريزون دي عبارة عن 10 عضلات. جماعة ايه بقى العضلات في البروتيريزون؟ هما 10 عضلات بالظبط. عايزين نعرف بقى قدروا ايه الريجن الجميل ده وضعه ايه في الحياه. بص السيف بقى كنت قالوا تسمع ليتين بص بقى جلوتيريشن 10 عضلات اساليب لوحدها هي المصيبه. بص في اول حاجه الثلاثه الجلوتيار كلنا حافظينهم اللي هي الجلوتيا ماكسيما جلوتيا ميديا ان جلوتيا مينيما. مش عايز كلام لازم في عضله اسمها سبنسر فاشيا لاتا تمام. في عضله اسمها اوبتيوريتو انترنال. طالما في انترنال ففي اوبتيوريتو سبنسر كوادريتا فيمورال. جماعه كوادريتا فيمورال كام اربعه؟ يعني كام كوادريتا في الجيل ثلاثه؟ بولونيتو كوادريتا كانها في القبر وكوادريتا السامبورا اللي تحت الكتي وكوادريتا السيمورال. دول ثلاث عضلات مربعه بالظبط هي طول قد عضلات. هم لو قسوها هي طول قد عضلات بالظبط فسموها مربعه. واحده ورا الكلوه اسمها كوادريتا السامبورا يعني في اللامبريتو. واحده هنا طبعا مشهوره قوي خدناها خلاص خدناها ورينا اللي هي بولونيتو كوادريتا مربعه بتعمل بولونيتا وكوادريتا السيمورال. في عضله شهيره قوي اسمها الفايني فورم. وفي حاجه اسمها تو جيميلاي سبيرو جيميلا اند انفيرو جيميلا. يا لطيف اللطف يا رب جيميلاي اسمهم طول عمره كان بيخبطني وانا طالب اقول جيميلا يا لطيف اللطف يا رب. بص يا لطيف كده اسامي ها لو رجعنا اقول اول من غير ما تبص ها جلوتيا ماكسيما سبيريا دول عارفين ها تنزل فاشيا لا وبيرزو انفيرنا وعسالي انفيرنا كوادريتا فيمورال والبايبي فور والتوشي من اللايف. كان زمان في الاناتومي بص جماعه بص بص ده في الهيب بون كده من ورا عليه حاجه اسمها الاس الاسكل سبايك. كنت تلاقي فوق هنا الجريفر ذات الفورمنت ماشيه البايبي فور وهي واحده اسمها سبير جيميلا والبير جيميلا. ده كده البايبي فور تنزل عامل كده وفي عضلتين زي بادي جارد كانوا لك دي البايبي فور ماسل سبير جيميلا البير جيميلا. جماعه بصوا لي تاني لو تسمع جماعه جلوتيا ماكسيما ميديا بنا ادي ثلاث تنزل فشلات ادي اربعه اوبتيوريتو انترنس اوبتيرنس ادي كده باينه سته وبعدين كوادريتا سبيرنس جماعه الفايريفورمز ثمانيه والتو جيميلاي اللي هي سبير جيميلس وسبير جيميلس ادي العشره. للمره الاخيره اسامه مره دي سؤال ايه؟ ماسترز اوف ذا كمبير فيجن في الجلوتيكس فاهمين؟ قال السؤال العظيم ده بص بص هما ايه؟ جلوتيا عايز كلام خالص بص ماكسيم ميتس امامي وبعدين في عندي تمسك فشلاته اوكيرتو انترنس اكسترنس كوادريتا فيبرس باي ريفورم وتوشي من لايف. العضلات دي بقى بص بص بص بص بص بص عايز انا واقف ايه الاكشن بتاعها؟ بص الجلوتيا ماكسيما هي المين اكسترنسور اوف ذا هيب ميديس ومينيمس ابدكتور اوف ذا هيب. بص التنسر فاشيالاتا بتشد على الايليوتيبيال تراك الباقيين لاترال روتيتور حفظهم لك لاترال روتيتور. بص بص يا بابا جماعه ايه عايز تعلم عايز لعبه ليه؟ ها يلا بقى نقارن المين فليكسور اوف ذا هيب از ايه الصوت؟ اللي هي الصوت مين؟ المين اكستنسور از ذا جلوتيس ماكسيمم. يعني بص الحركه دي كده ايه الصوت؟ الحركه دي بقى بص جلوتيس ماكسيما. الماكسيما هي المين اكستنسور ده يعني بص الماكسيما ورا بتساوي ايه الصوت قدام. طب بص بقى بص جماعه بص بص طب نيجي بقى على الميديس والمينيمم دول ابدكتور بيعملوا ايه؟ ابدكتور يعني بص انا عندي في من جوه ايه؟ الابدكتور مش كده بالظبط؟ طب عندي الميديس والمينيمم ابدكتور عكس الابدكتور والماكسيمم هي اكستنسور عكس دي الصور بتبقى فليكتور. طب دي بقى اكستنسور فاشيالاتا بص يعني اسمها ايه؟ يعني بتشد على الفاشيالاتا. جماعه بصوا بقى حته جميله في حاجه انت عارفين الساي او الرجل كلها متحوطه في حاجه اسمها الفاشيا لاتا. هي دي فاشيا بتاع اللور ليج. بص يا ولد في حاجه اسمها الايليوتيبيال تراك. ايه ده؟ بص جماعه احنا عندنا الاكبر دي فاشيا في الجسم هي الفاشيا لاتا بتاع اللور ليج. بتبقى السيستم لاترال هنا. بص الحته دي كده تعمل انتيريال كراك. بص بص ده ماسك من ايه؟ من الكيوبيك انتيريال كراك لغايه اللاترال كومباين انتيريال. بص بص ادي ايه الكريست فوق اهي. بص وادي التيبيا تحت اهي. بص ماسك بينهم حاجه اسمها ايليوتيبيال تراك. ده ايه بقى؟ بص بص الايليوتيبيال تراك ده ماسك من الكيوبيك انتيريال كراك للاترال كومباين انتيريال. بص بقى ماسك فيه من قدام التنسور فاشيا لاتا. فبتعمل ايه؟ بتشد عليه تنسور يعني بتشد فريش فاشيا لاتا. فبتشد على الانتيريال تراك. لعلمك بقى ام ايه بقى بتساعد على الاكستنشن وانت واقف كده. بص بص بص بص بص وانا واقف كده الانتيريال تراك بتتم وبتساعد ان هو باكستنشن قوي مع الكوادر. بص بقى الانتيريال تراك ده بص بيمسك فيه من ورا السوبرفيشال سيري فور اوف جلوتياس ماكسيما من قدام التنسو فاشيالات. يا بص بقى جماعه على فكره حتى الكلام ده مكتوب ورا في اخر ورقه في الورقه اللي معاكم ده الانتيريال تراك. بص يبقى عايز اقول ايه بقى معلومه. بص بص الانتيريال تراك عايز اقول الصح ايه الاسيلين بار اوف دي فاشيال اوف ذا تايم that is stretched between the tubercle of iliac crest to the lateral condyle of tibia. ماسك فيه من ورا الجلوتياس ماكسيموس وقدام التنسور فاشيا لاتا. بص بقى الباقيين دول راس لاترال روتيتور اوف ذا تايم. خلص الاكشن. يلا قولوا لي بقى ها ده مع بعض الجلوتياس ماكسيموس ايه الاكشن؟ ها؟ extension of the head. طب الجلوتياس ميديوس ومينيموس and the lateral of the head. extension of the head بتشد على فاشيا لاتا. يعني ايه؟ بتشد على الانتيريال تراك. تمام قصدك ايه الانتيريال تراك؟ تمام معايا؟ ها؟ سيكتر بار وفاشيا لاتا. بس من اللي فين؟ الكيوبر كلوب ايه يا تراك؟ اللاترال كومباين. طلع على طول. الباقيين كلهم ايه؟ ها؟ لاترال روتيتور. يلا بقى يلا ايه السوما فيشر؟ ولا خلص البروجيكت ايه؟ بص كده بيكون انا بدون عام. ايه بقى السوما فيشر؟ بص جلوتير ايز المصري. بص These are muscles that originate from the back of the hip bone and inserted in the greater trochanter of femur. بص بقى جماعة هسألك سؤال بقى جميل. الليتر تروكانتر اوف فيمر بيسيب الانسيرشن اوف اللي يتصور طب وجريتر تروكانتر الانسيرشن اوف جلوتيار. يبقى الجلوتيار بيمسكوا فين؟ في الجريتر تروكانتر وايه يتصور؟ تلبسها في الكارتر. فانت على رأيك نيجي بقى الحتة الجميلة ويجي بقى أصعب حتة فيه. طبعا أنا ما خدتش في الجلوتيري. عرفنا الجلوتيري دول عرفت عنه إيه؟ هم 10 عضلات. تمام؟ الكومن أوريجين بتاعهم الباكو هيب بول الانسيرشن في الجريزر تورو كارتر الاكشن. بص الماكسيمم اكستنسور كلام بعد اذنك بعد اذنك. بص الميديات والمينيمات ابداكتور. بص ابداكتور ودي بتشد على الانتيريال تراك الباقيين اللاترال روتيتور. هي بقى اصلا حته الجزء من الكيو النرف بيطلعك ده. يقول لك العضله دي بص اقول لك ايه؟ اول ذا فورمان اباوت ماسلز اوف جلوتير ريجن ار ترو اكسبت. يقول لك بس ايه؟ جلوتير ماكسيمم سبلايد باي سوبيري جلوتير ده. دي غلط طبعا. تعالى بقى ايه النرف بيطلعك بتاعنا؟ بص يا جماعه هي النيرف سبلاي العضلات دي بتطلع لهم زي الاكتبرنجز من السيكرال بليكترس. تدي كل واحده اسمها نيرف تو باي بون نيرف تو كوادريكال فيمورس نيرف تو نيرف تو نيرف تو ما حاجه. بص بقى عشان اعرف يحفظ دي. بص مكتوب كل ده عندكم ما اوقات. بص بص الجلوتيس ماكسيموس بتاخد من انفيريور جلوتيال نيرف. بص والميديوس والمينيموس من السوبيريور جلوتيال نيرف. يعني بص النيرف عكس المقام مش الجلوتيس ماكسيموس يا العظيمه ماكسيموس تاخد من السوبيريور جلوتيال نيرف. الميديوس والمينيموس هم الاقل مقاما ياخدوا من السوبيريور جلوتيال. يعني النيرف المفروض السوبيريور مقامه عالي والسوبيريور مقامه اقل. النيرف عكس العضله يعني الماكسيموس تاخد من السوبيريور جلوتيال والميديوس والمينيموس من السوبيريور جلوتيال. بص بقى بص بص بص بعد كده نيجي على الاوبتريتور اكسترنال والاوبتريتور نيرف. بس بص بقى والباقي كله دايركت من السكر بلاستر. يبقى افتح مصر ثلاثة وخلاص احفظ الثلاثة اقول ايه؟ الماكسيموس سوبيريور جلوتيال الميديوس والمينيموس سوبيريور جلوتيال والاوبتريتور اكسترنال والاوبتريتور نيرف والباقي كله دايركت من السكر بلاستر باسمها بص بقى، يبقى تعالى بقى اقول لك حته جميله نلم الحته اللي بتشيل اللي فاتت دي. بص جماعه، تبقى لغايه دلوقتي انا قلت الفيلم، يلا بقى تاني تشوف هنا. بص الفيلم والناس بيصفاي ايه؟ انا عاوز السوديوم والكواليتي والايجي الصور. طب والفرنس سنير بتصفاي ايه؟ الهامسترنج والايسكيال بارت اوف السكتور مانجر. طب والاوبريتور نير بيدي الميديا بتاعته اختار وبيدي الاوبريتور اختار. الاوبتيريتور الاكسترنال، ايه حاجه بقى الاوبتيريتور الاكسترنال؟ يبقى واحده منين؟ من الاوبتيريتور ده. يا لا لا، الاوبتيريتور انترنال لا، دي واحده من الفكره بريكتور سايد. جماعه طب اسال سؤال جميل، هو الاوبتيريتور انترنال واكسترنال؟ لا لا اعتقدت يا واد الاناتو هيعمل لك مشكله، احفظه بقى حفظه، ده اصعب من النظري بتاع الجراحه. ركز يبقى خلصت من حاجه اسمها اللور لربع الاناتومي مش هزار. بص هما ليه سموها اوبتيريتو انترنال اكسترنال؟ بعدين في الهيب بون ده كده البيوبس فين الاوبتيريتو فورمن. بص الاوبتيريتو فورمن عليه ممبرين قافله، في عبره بتطلع من برين ده من بره اسمها الاوبتيريتو اكسترنال، في واحده من برين ده من جوه اسمها الاوبتيريتو انترنال. هما اللي بتطلع عين الاوبتيريتو فورمن، واحده من ناحيه جوه واحده من ناحيه بره. بص يلا عايز اي حته من كده، ها يلا احسن دي بقى في ام كيو، ها عايز اعمل كده. الفيرورال نيرف بيصلي ايه؟ ها موتور بيصلي ايه؟ ها ورد والسرسوريوم، ها والالياس والسرسوريوم. طب الدكتوريتور نيرف بيصلي ميديا غير الصاي والدكتوريتور اكسترنال. طب اسال سؤال، الفاتك نيرف بيصلي ايه؟ الهامستر اللي لورا والايد كان برضه قدمته المكنه. بس السؤال قولوا لي هي الجلوتيس ماكسيما طب انها بتطلعي منين؟ من السبيل البوليفيات. طب والميديا تمانيما من السبيل البوليفيات. وتلاقي ايه؟ النرف عكس المقام، النرف عكس المقام. خلص الكلام. يبقى الطالب الشاطر يقول لي ايه؟ انا احفظ ثلاثه يا عم. اقول لك الماكسيما في الهيبير البوليفير والميديا والمينيما في السبيل البوليفير والاوبتريتور اكسترنال من الاوبتريتور والباقيين بايركت من السكر في الاكسترنال. تعالى بقى نخش على اللي قبل اللي هو الريت بس يا جماعه. تعالى بص، والنيرفات والارض سهل ايه؟ النيرفات بتاعهم حليناها في الاخر فين؟ وشرحتها وانا بفتح نيرف انجل. خلاص؟ تعالوا يبقى انا بفتح العضلات لو انت فين؟ ليه؟ عشان الاقي معاها النيرفات من غير ما تعالى بقى نقول المسل اوف ذا ليج اللي 13 عضله. بص اربعه قدام وسبعه ورا واثنين لاترال. بص اربعه قدام واثنين لترال وسبعه ورا. لو عرفت الاربعه اللي قدام زيهم اللي ورا واللترال سليم واضح ان هو كده. بص اللي قدام اربع عضلات، الانتيريور اسبكت اوف ذا ليج اربع عضلات. هم ايه؟ بص بقى تعالى نرسمهم مع بعض. خلي بالك لو عرفت الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج هتخلص لك الليج كله. تعالى افهم بس الانتيريور ونطلع فيها الاثنين الثانيين. اخواني الاعزاء بص يا رجاله، بص بص تعالى نرسم الليج كده من قدام. ادي العيان اهو رجليه هنا وادي رجليه كده. ده صباع كبير، ده صباع صغير. بص يا بس وادي التيبيا، بس يا واد وادي التيبيا. بص ده صباع صغير وده صباع كبير. عشان ورا بص لا لا لا بس بس عشان بص بص يا جماعه المصل اوف ذا فرانت اوف ذا ليج اربعه، دي عضلات دورس فليكسوس هم اربعه. بص بص واحده طالعه من التيبيا، بص بص بقى بص طالعه من التيبيا وداخله كده تمسك هنا كده في الطرف البول اسمها تيبيانس انتيرو. بص بص بعدين كلهم بيطلعوا من التيبيا، الطالعه من التيبيا اسمها تيبيانس انتيرو. بص بص جماعه هي بتطلع هنا كده، بص خلي من التيبيا وتنزل تمسك تحت في السارسل بول. بيقول لك ايه؟ It is inserted in all sarsal bones except the femur. ثم يعني هي بتنزل كده تمسك كل السارسل بول ما عدا السيبر. بص بقى بص بص يطلع عضله ثانيه بص للسيبر هتمشي كده تروح على البيك تو يبقى اسمها ايه؟ اكستنسور ها؟ بولس الزفيريه يبقى اسمها ايه؟ هامس اللونجر. بعد كده واحده ثانيه تمسك تدي الاربع صوابع يبقى اسمها ايه؟ اكستنسور ديجيتورا. بص بقى وبعدين لونجر بعدين واحده تمسك في الفوت لاترالي اسمها بيرونيس سيرشا. يبقى بص يا جماعه هم اربعه بص بص واحده داخله الفوت الميديا واحده من الناترال قلت لكم نص يلا يا عبيط اللي داخله من الميديا بص بص لفه كده دي اسمها سيبيانس انتيرور قصاد اللي داخله من من لاترال اسمها بيرونيس سيرشا. بص بقى اتبقى اثنين ونص واحده ماسكه في الصباع الكبير يبقى اكستنسور هاليس لونجر واحده ماسكه في الاربع صوابع التانيين يبقى اكستنسور فيجيتورا لونجر. خلصوا يبقى انا عندي ايه؟ السيبيانس انتيرو والبيرونيرا كيرشر في النص الهاليس والفيجيتورا. خلصوا دي العضلات ايه؟ نيمي دورسي فليكسور. بص بقى بص جماعه السيبيانس انتيرو طبعا من ستيبيا وهي ماسكه في التارتابون وصلنا الناحية الثانية طبعا الديبي لو داخلة لاترا بيرونيس تيرشر. بص بقى في النص اللي نازلة ماسكة في الصباع الكبير سيرتون هالسترونجر في الأربع صوابع الديجيتورا. خير العضل خلي بالك وراه زيهم بالظبط احكي لك لو حفظت يبقى اللي ورا كله. السؤال الجميل بقى العضلات دي يا جماعة ايه الأكشن بتاعها؟ دي أردوكس نكسوس لو انت واخد بالك وجدع السيبيانس انتيريور داخله الفوت ميديان يبقى تعمل انفيرشن الدرونيال سيرشن داخله الفوت لاترال يبقى تعمل انفيرشن. خلص يبقى العضلات دي ايه الاكشن بتاعها؟ انا عايز ببساطه مش عايز اقعد دور سيكسو بس انا عندي السيبيانس انتيريور داخله ميديان يبقى تعمل الفوت ميديان ادي انفيرشن الدرونيال سيرشن داخله لاترال يبقى تعمل ايه؟ انفيرشن. العضلات بتاخد من النيرف اسمه دي بيرونيال نيرف وايه؟ الدي بيرونيال. هناخد دلوقتي النرفات. جماعه اول ما تخلص المنطق النرفات خلصت معاها زي ما حكيت ده احد بريكات الثالث اسمه ايه؟ الدي بيرونيال. جماعه طب ليه بقى عن عضلات اللاترال سايد؟ يبقى قدام قبل ما نخش على اللاترال قدام في كام عضله؟ بص عليك ده كام عضله؟ هم ها ليبيالس انتيرو الهرس الديجيتورا بيرونيال تيرشا يعني ايه تيرشا؟ تيرشا يعني تيرز انفيرشري فاهمين قصدي؟ دلوقتي هناخد اللاترا تاد السايد ايه؟ اللاترا تاد السايد بيرونيا ترونيا كوبريتي هم ايه بص بص لقوا واحده تاني بيرونيا البيرونيا ثلاثه بص لونجا كوبريتي لقوا واحده ثالثه قدام مش عارفين يجيبوها ايه؟ سموها الثالثه يعني لونجا الطويله بريتي القصيره لقوا واحده ثالثه مش عارفين يحطوا لها سموها ايه؟ البيرونيا الثالثه فقالوا البيرونيا الثالثه تيرفس يعني تير هتقول لا طب ما تيرفس والسكن لونج طويل ده ما اعرفش يا جماعه بيتكلموا فالجو ده مفيش كلام خالص بعد النقطة ده ما اعرفش يا جماعه يبقى بص بياخدوا من الديب برونيال نيرف انا عايز اعرف عنهم يا جماعه اربع معلومات ايه العضلات اوف ذا فرانت اوف ذا ليج بصوا تيبياليس انتيرور اكستنسور هالوس لونجر سيرتو جيتورا لونجر ثم بيرونيا تيرشر الاكشن دورس فليكسور التيبيالس انتيرو داخل الفوت ميديا تعمل انفيرشن بيرونيا تيرشر داخل الاترال تعمل ايفيرشن بياخدوا من الديب بيرونيا نيرف ودورس فليكسور. طب يلا الاترال تابر زي انت فاهم بقى ده عبيط عباره عن عضلتين بيرونياي بس الاترال يبقى ايفيرشن بيرونيا لونجا كوبريجا عايزين ثلاث معلومات بس ابو مهيب ايه العضلات اللاترال سايد اوف ليج بيرونيا لونجا كوبريجا ايه الاكشن بتاعهم ايفيرتو ايه النيرف سنترال سوبرفيشال بيرونيا بص يا واد بص يا واد يا واد بص في نيرف بيجي هنا اسمه الكومن بيرونيا عند النيكو فيبرا يدي دي برانش انتيرو وسوبرفيشال برانش لاترال فبيحصل ايه؟ يقول لك ايه؟ الكومن بيرونيا نيرف او اسمه اللاترال اوبليجا احد الفول ديفيجن اوف سياتي بيلف عند النيكو فيبرا يعني بتعور في الفراشة دي فيبرا هو اسمه ايه؟ كومن بيرونيا فبيدي ايه؟ دي برانش يخش قدام يبقى اسمه دي بيرونيا وسوبرفيشال برانش بيمشي لاترال وسوبرفيشال بيرونيا يبقى العضلات الفرنت اوف ذا ليج تاخد من دي بيرونيا طب واللاترال اسبكت اوف ذا ليج سوبرفيشيا بيرونيا والاثنين ولاد الكومن بيرونيا اسم السياتيك اسم السكرتريك كيف الألزايمر؟ يعني بتكبر بالإنسان بتكبر بياته وذات الهند ايه؟ حاجة اسمها كونفيرونية المتيجة لها الكونفيرونية يعني بص اسمها كواس لا بعد الفيات بينزل بص من تحت هنا بص بالجلوتامينيو عند النيترو سبايك يبقى عامل تو ديفيجن واحد لاترال واحد ميديال اللاترال اسمه الكونفيرونية نادي اللاترال رابط النيكو فيبولا يعمل ايه؟ يلف عند النيكو فيبولا يدي دي الفيرونية يمشي قدام تلطيش الفيرونية لورا يبقى ده انا قلت لها المعلومة بص فين خلصت الصورة من غير ما تحس بص يبقى ايه؟ الدي فيرونية والتلطيش الفيرونية بنشيل الكوما فيرونية والكون بيرونير هو واحد يكون دلنا براك الفوق رايح البط السؤال دايما بيجيهم كيو ايه الناس ده بيتعور فين في الفراكشة بنيك فين ليه عشان بيليف بعد النيك وفين مات عضلات طلع اخواني طب انا خلصت الناترا سايت ويبقى هم كم عضل اثنين بيرونير كلهم جيت بوبريد الاكشن يفيرسون النيرو سباي تبطيش بيرونير اي سؤال بس احنا حته الباك اوف دليل ودي الحته القطعه الاخيره في اللي هي الباك اوف دليل الباك اوف دليل يا اخي عباره عن سبع عضلات بص ثلاثه سمارتيشيا واربعه دي اللي بيتكلم يا جماعه جماعه انا بس عقد بس سنه سنه كنا بفتح بثلاث صبع بس ايه الجمع اصحى الضمه حافظينها طبعا طبعا على طول كويس بص الباك اوف دليل عبارة عن سبع عضلات ثلاثة سوبرفيشيال واربعة دي بص بقى بص بقى الخط الثلاثة سوبرفيشيال ليه بتسميها؟ دلوقتي عايز ايه كف باطل؟ بص في ثلاثة سوبرفيشيال ايه هما؟ كلكم بتبصوا على السمانة من ورا تلاقي أول عضلة باينة عضلة تو هيد كده اسمها الجستروبينيا بص دي اللي باينة من بره لعلمك البلط بتاع السمانة في الجستروبينيا البلط عضلة ايه؟ سوري عارف ليه؟ سوليا في مصر تخينه كده تبقى تحت الجسم الفينير في عضله من دي اسمها البلانتات يبقى ايه العضلات السوبرفيشال ثلاثه بص يا جماعه في ناس تتكلم العدد ده مش مصر الكلام بعد كده في عندي سوليا وجسم الفينير والبلانتات السوليا في مصر بص يا جماعه انتوا كلكم بتردوا السؤال عبيطه ولا ايه؟ ايه راجل عامل البص بتاع السمانه ولا بس الجسم الفينير اكملت في المسرحة وبتبدأ نشوفها بره هي علمك بالقيئة جدا بس هي النص الارتيشيال فكانت قدام هناك بقى لو انت شلتها كانت العبرة السكينة بقى اللي عاملة البر لا هي مين؟ هي السوليا السوليا في مصر ده يا جماعة بص بص عاملة ايه؟ عبارة عن كده التيبيا والتيبيا بص بص هي طالعة في الدينيس ارش كده في التيبيا والتيبيا عضلة قد العجل كده طالعة بتديني الأرض من تيجي والفجرة هي اللي عاملة كمان اسمها سوليا عليها بقى ايه؟ التو هيد والجسر دي بص لاترال هيد ميديال هيد بس كيف الكومبايز والتيمر كده واحدة ماسكة في اللاترال كومبايز واحدة ماسكة في الميديال كومبايز بعد كده في بنزل في دي اكتر الكومن انسبشن بتاع الاثنين دول هو ثلاثه بينهم واثنين دول اكيد يمسكوا ورا الاثنين دول اكيد اللي يمسك في الكالكيلر من ورا يعني الارض ازاي؟ ده اكتر مستعمل صح في الصوره من غيره ولا لا؟ يعني الاثنين دول اكيد في الصوره ده ايوه ده عجيب والميه الكلام ده ده صح؟ ولا بص في السفر ساعات كلها بتنزل اكيد لا لا لا لا خلاص عايزها بسرعه بص يعني اول سؤال يعني لو ما عرفتش مش قوية تعرف المناديل يعني الكلام يعني ايه؟ السيلو اكيد يا جماعه لسه بقول سيلو اكيد في قصه كده وهميه كان في واحد اسمه اخيل ده كان محارب كان امه حد كان في حرب كده بين بلدين ايام الاساطير القديمه كان ام حامل في ولد اسمه اخيل اخيل ده هو اللي كان هيتولد يبقى المحارب اللي ينتصر في الحرب فجاء الام جهز عينات قال له روح في ولد كان في عندهم نمر مقدر كده قال له روح ولد الولد ولد الولد ده على شط النهر المقدر اول ما يتولد تجيب رصاصيص الميه بتاع النهر غطيته ما اول ما يتولد وبعد ما يكبر في السهام ده تختار جسمه في حارب ويصدر جاب امه ايه؟ مسكته من كعوب الليل وراحت مغطساته الميه ومطلعاه اصبحت الحته الوحيده اللي ما اتعرضتش للميه هي الايه؟ الكعبين او الحته اللي ورا كان وقت بعد كده كبر بقى المحارب الكبير وبعدين انتقل في المعركة دي مرة بس انتقل في المعركة واخر المعركة مات بسهم جابوا في الحته اللي ورا دي. طب السهم اتطرقوا هنا عشان دي ما كانتش اتزرعت في الميه بسموه فندق اخير وفندق اخير اللي ما كانوش اخير. اللي انا عايز حضرتك اخير ده مش عليك متاكد ان انا بقول لك ايه ده واحد حاجه مميزه يا جماعه اللي انا عايز اقوله هات لا هات كلام انا عندي عندي ثلاث عضلات ضرسيه قولوا معايا كده اهم جلد الدينيس والسونيس والبرنتاس الثلاثه اللي شفتوا في السندو اكيلس وبرنتاس في الكاسكينيس من ورا. بصوا بقى فاهم جماعه ده اخر مره بس دي بقى حته جليله ايه السوبرفيشيال مصل سوليس جسم الدينيس والبرنتاس. بصوا بقى الديب مصل اربعه هم زي اللي قدام الاربعه اللي قدام بس ورا خليهم في نفسه اللي قدام اكسبيرتور. احنا قلنا الانتيجو كومباكتر كانوا يفكروا لي كده اهو احنا بقول لك ديالي الانتيجو الاكسبيرتور هذا اللوكس الديجيتور اللوكس بيوريا سيرشر كده انا هنظر دول اربعه هم ورا خليهم في نفسه يعني عندي ايه؟ وقدام تبيالس انتيرو اللي عندي ورا يرد عليا ها تبيالس بوستيرو عندي ايه؟ اكستنسور هالس الدونجر يعني ايه؟ تغيستور هالس الدونجر عندي ايه؟ اكستنسور بيجيتورم لونجر تغيستور بيجيتورم لونجر ازاي بقى نقول؟ بيرومينا ستيرش يبقى ورا ايه؟ بوبليسيا يبقى حتى فاكر حرف البي هي من عند ربنا مستكمله قدام الهيرونيا سيرشا كان مقابلها ورا ايه؟ بوبليسيا. البوبليسيا دي مصر حتى السؤال لو وديت عليه هعتذر الجراحه. يبقى انا صارت واحده انا جبت ايه السيرتيكال امبورتنت او بوبليسيا في مصر الثانيه. لا كويس انا اخترتها ايه؟ جبت تريكا في الاورثومينيك والاورثومينيك حد فاكر الاكيوت اورثومينيك قلت عليها معلومه هي مش عايزاني اعتذر بقى ان هي عارفه. حد فاكر فاكر ايوه بس اللي جبتوا ايه يا خايفين؟ بص ناس اقول لكم جبت فريقها فين السنه دي في الالعاب ناس يا جماعه بس قلت لكم ايه؟ مش عايز كلام انا دي كده الباكو فيبر ودي الباكو فيبيا بس يا ابني البوبليسيا مصر ماسكه كده عضله عامله جزء من فوق من سلوب البوبليسيا الفرصه وهي ماسكه من الابر فيما للاوبر فيبيا وبتعدي تحت الكبسول بتاع النيل اسمها البوبليسيا سماكر عامله اللور باس من فلورا بوبليسيا فوستر. بوبليسيا فوستر تبقى جايه ازاي؟ دي اسمها البوبليسيا فوستر. بص اهي البوبليسيا فوستر عباره عن ايه؟ فوق في كده الباك اوف فيبر الكبسول بتاعت الهيب وبتاعت النيل وبعدين البوبليسيا العضله اللي ماسكه دي هي عضله رابطه اللور فيمر في الابر فيبيا اسمها بوبليسيا بوبليسيا عشان تقع في بوبليسيا الفوسطه. هذه العضله اللي جبت تريكا يا خايفين لما قلت لكم ايه؟ انها بتخش جوه الكبسول بتاع الايه؟ بتاع النيل. عشان كده لو واحد عنده اكيوت ماتيجوس اوستومايلايتس هنا في الابر فيبيا بسهوله السندو بتاع البوبليسيا بيمتص الصديد ويدخله جوه الني جوينت ويعمل سيبتيك ارثرايتس. يبقى بقول لك ايه؟ واي واي واي ان بوست ماي لايف بس يا جماعه كلام انا مش عارف يا جماعه واي الابيوت لما تقدر تقصوا عليك افضل في بيات فقط ليريك زي جوين ايزيريك تولي بايا لبوكليك يستنظر والتكوين الزور صفة اخوان الاعزاء يا بقى كده عايز اقول ايه العضلات اللي قدام ها فكروا ها العضلات اللي قدام في النجم اللي قدام بيرونيك ها كبيالس انتيرو ها هالوسن الديجيتورم بيرونيا سيشن ورا ورا ها ثلاثة سوبرفيشيا والثلاثة دي الثلاثة سوبرفيشيا ها سوليوس وجاندروجينيوس وبلانتاريس دول ماسكين في السيلز وكده من دول ده الاهم دي بص الديب ده قدام تعال بص دي حاجه عامله مقارنه ان قدام اول عضله مين ها تجاه الانفي مصنوع مين يا جماعه بس ركزوا معايا البيت هتتعب في حته من الاول ها لو ما ركزتش هنا في بيت قاعده احضر حته وخلاص لا هتتعب الاناتومي ده يوم تحب يوم تبرد لازم تبقى حاجات وتلقى تبقى خش اللجنة من 10 ل 11 كتب دابوك كتير جلسة كتير دقيقة كتير جلسة كتير دقيقة كتير جلسة كتير دقيقة فجاءت عن تبقى اسمع على سمع طبعا قدام في تديان التنسيب مفتوحة مين تديان التنسيب مش عارف كلام قدام في الاسكنتو الهالي الدمار في مين ليكتور هل قدام في الاكسنت بيجيتورا بورا في مين ليكتور بيجيتورا قدام في بيرونيا سيركا بورا في مين بوكليك جماعة بصوا حتى السؤال حجاوب انا صعب عليك قوي ولا كل فيكم يقدر يقول ولا حتى ويسكر ايه الاكثر مفيد للصحة قول لكم الهدف يا مزحرة بص جماعة البوكليك في مصر لا اكشن غريب عارف ما تقدر ايه ولا ما انظر ايه الميكانيزم الثاني حد عارفه بص ايه الامر ايه الميكانيزم انا دلوقتي وصلت لما اجي اقف كده عارف السيتي انا ممكن اقف انا بقف الحصه معاك ساعتين عند السيتي كده المفروض بعد الحصه الاقي عندي كبير بيت عضلة كونتراكت الدمود بساعتين متواصلة انا واقف كده بص طول عمري واقف قاعد واقف على غيرك ما بتقولي بقى بحس الحمد لله انا عندي بين جامد الطبيعي ان كان عندي كتير بين في الكوادر ازاي عضلة تخيل عضلة كونتراكت لمدة ساعتين متواصلة ما وقفتش لازم يجي لك فيها وجع ضعيف لكن ليه احنا ما بيجيلكش وجع ليه؟ لان عندك انا واقف كده الكوادر كونتراكت ولا ريلاكتد كلكم توقيتها ايه؟ كونتراكت خالص هي الريلاكتد هوريك بقى عضله الطرفين دي بتقدر ايه عن امر الكتاب حاجه غير كده وانا واقف كده لو العضله دي ان كونتينوس كونتراكشن يبقى بعد ساعتين هكرر الوجع فيها شلون عضلات طب اللي بيحصل ان وانا واقف كده لو ضغط على الصاي بتاعي كده هتلاقي العضله دي ريلاكتد الله امال انا واقف ازاي والعضله بتبقى رجعت تاني لا ربنا بيعمل حاجه اسمها ايه لوكينج ميكانيزم بص بقى وانا واقف ادي اللور فيمر وادي الابر فيمر بيروح عاملين روتيشن وعاملين لوك بنفضل يقفل طب بص ايه بيحصل لوكينج فاهمين قصدي ازاي اللوك ايه بص راح الفيمر والفيمر لفوا على بعض فاصبح المفصل مقفول وما اعمل اكستنشن بس فاهمين قصدي ازاي؟ بس الاكستنشن وانا واقف ده اللي بيعمله مين؟ الايديو تيجي التراك ده فاجي اتفرج تمشي لازم يحصل انلوكينج يعني الفيل بس اتحرك تاني مين بيعمل انلوكينج؟ هي الموبيليتي يعني ايه؟ انا وانا واقف كده ازاي لوك تمام قصدي ازاي؟ عايز امشي لازم اللوك ده يفك الاف ده يفك مين بيعمل انلوكينج ايه؟ اللي هو بتعمل انلوكينج للاكستندد لور يا جماعه طب كده انت فاهم المصدر الضباب ثاني بس الصفحه اللي بعدها بقى فيها موجود ايه نار ولا بيتر هات النار الاول صح انا نخلص من الرك انا قلتها في النص جماعه بص بقى ايه النار ذا لوور ليم عندي في الاطباق كان الجميل ده جماعه اللوور ليم الرك يعني حرك على الخط بص كان ايه واحد ايه مرات بعد الفكره بص فيمورال سياتيك اوبتريتور يعني الكلام بعد اذنك يا عايز اقول لك ايه لان انا قلت ايه قلتهم في مصر يعني الفيمورال نير هو النير الريتمي يا جماعه في المصر اوف ذا فرانت اوف ذا سايد الأربعة اللي قلنا عليهم. هذا النرد يطلع من ال 2 و3 و4. يعني الكلام علينا. بص عايز أقول بس إن الباك في حجاب الكيو. النرد الأول هو الفيمورال نرد. النرد الأول الفيمورال نرد. بيطلع من ال 2 و3 و4. وهو النرد الرمز المصري في الزفران أوف ذا سايد. هذا النرد إخواني الأعزاء برنجاته إيه؟ بص موتور والتنسر، هيقولوا كلمتين موتور والتنسر. موتور قلنا بيدي الياسر والسوبر ميجر والكوارتر والسرتوريال. طب تنسر ايه؟ بيدي بوك الميجر كوتينيوس نيرف اوكسايد بتاع الكلام والانترميجر كوتينيوس نيرف اوكسايد والسبنس نيرف اللي قلنا بيطلع منه هنا يمشي مع الجليد سبنس لغايه الجليد تو والكلام ده قلناه قبل كده. بيدي ثلاث نيرفات تنسر اللي هم ايه؟ الميجر والانترميجر كوتينيوس نيرف اوكسايد. بص بص هات الجميل يا بطل والسبنس نيرف اللي يمشي معاه تحت لغايه البيت لو مع الجريد سبنس نيرف. تمام يا استاذ؟ بص بقى حته جميله لما بطل من الكيو اللفه الصغيره بياخد من اربع نيرفات وتنيا السبلاي. بص ميديم وانترميديت ولاترال وبستيرو نيرف. بص بعد ايه؟ ميديم وتنيا سيرف اوكسايد انترميديت وتنيا سيرف اوكسايد لاترال وتنيا سيرف اوكسايد وبستيرو سيرف اوكسايد. تعالوا لخبطوا بقى الميديال والانترميديال ولاد الفيمورال. ما هي؟ طب اللاترال؟ لا اسف الفيمورال مش برانش منه. اللاترال كوتينيوس نيرف اوكسايد ده برانش من لمبر بنكتر راس براس الفيمورال. يعني اخوه ليس ابنه. تمام؟ يبقى الفيمورال خلت اثنين كوتينيوس نيرف في الطرف ميديال والانترميديال. اللاترال ده برانش من ايه؟ من لمبر بنكتر زي الفيمورال. خليني بقى السؤال الاخير بذكائكم البوستير كوتينيوس نيرف اوكسايد برانش منه بذكائكم برانش الكيو. ها يلا ها اعمل لك ايه؟ بوستير كوتينيوس نيرف اوكسايد تبقى برانش سايكل ثرو ولا فورس؟ بالعقل. بالعقل ايه؟ ثرو يبقى الصح. فورس طبعا لازم تخلصوا الفريق يا ابن عبيط. بص بقى اعمل لك بقى معلومه البوستير كوتينيوس نيرف اوكسايد برانش من السكر البنكتر راسه براس السيادس اي انه اخو السيادس وليس ابنه. اي بص بقى جماعه السكر ايه؟ اللاترال كوتينيوس نيرف اوكسايد اخو الفيمورال والبوستير كوتينيوس نيرف اوكسايد اخو السيادس وليس ابنه مش برانش منه. تمام يا جماعه؟ بص بقى عايز اقول ايه؟ المعلومه دي بتيجي في الكيو بتاع البوك. بقول لك ايه؟ بص يا جماعه الميديال كوتينيوس يا جماعه جاي تتكلم اكتر مني. الميجر كوتينيوس نيرف اوكسايد والانترميديا كوتينيوس نيرف اوكسايد ولاد الفيمورال. اللاترال كوتينيوس نيرف اوكسايد اخو الفيمورال. البوستير كوتينيوس نيرف اوكسايد اخو السياتيك يعني برانش من السكر البلكتر. طب النيرف التاني هو اوكسيوريتو نيرف. اوكسيوريتو نيرف قلنا بيرجع من ال 2 و3 و4 بيدي الميديا سايد اوكسايد والاوكسيوريتو نيرف اخيرا السياتيك. جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. وخدنا الثلاثة نيرف ايجا يا والكلام ده شرحناه. الثلاثة نيرف ده برانش بيطلع من السكرال بريكتر. بص بينزل هنا يا جماعه بصوا لي جميعا من الجلوتير ريجن كده بعدين يمشي عند الميتروسايت ينقسم لتو نيل برانشز. بص واحد بينزل عند النيل تيبيلا اسمه الكومبيولير او اللاترال اوبليكيا. واحد ينزل فيرتيكال على السمانه اسمه التيبيال نيرف. بص يا رجاله بص لو بصينا على الباك اوف ذا ليف من ورا. بص او الباك اوف ذا لور ليف. عايز بس اقول الحته الجميله دي. بص يا رجاله ده الباك اوف ذا لور ليف من ورا كده. بص اهو كده ادي اللور ليف اهي ده الباك بتاعهم ورا. وادي المفيدة بص وادي التيبيلا وادي التيبيال. بص بص السيرفيك بيعمل ايه؟ بقدر اخد في النيورو ونقيده كده في نص الليل. بص الستاتيك نيرف بينزل من السكرا بليكتر. بص لا عند الميدل اوف سايد يدي برانشين. واحد ينزل فيرتيكال ده اسمه التيبيال نيرف او الميديا بوبيتر. ده ميديا انت عارف تيجي او ميديا بوبيتر. واحد ينزل كده لاترال. بص اهو ده اسمه ايه؟ لاترال بوبيتر او كومن بيرونير. الكومن بيرونير ده اللي بيلف بعد النكو فيجلا بيدي بقى. بص دي بيرونير بيمشي قدام سوبرفيشال بيرونير لاترال. بص بقى بص بص بيجي بقى التيبيا النيرف اللي بينزل ورا ده اللي بيدي السمانه. ما هو نازل على السمانه من ورا يديها. بيجي هنا بقى في فليكس للكنكلر هيبقى ايه؟ بينقسم الى ميديال ولاترال بلانتر. قله الفياتك زي بقى من اول يلا تاني بص يبقى فياتك دير نص بيبر براش اوف سيكتر بريسر الديستنس فروم ذا بيوتير ريجن داون السيمتر ستايل ديفايد انتو تو مين برانشز بص بقى تيبيال نيرف ذات ديسنت فيرتيكالي تو ذا توب ماسل اند ذا كومن بيرونيال ذات will go around the neck of fibula. This nerve is called the common peroneal. طب ليه سموه common peroneal؟ عشان بيدي في peroneal للدورس الفلكسور بيدي superficial peroneal للفيرتوس او البيرونيال. التيبيال نيرف بينزل فيرتيكال بيدي السمانه. طب يا باشا وبعد ما ادى السمانه بيخلص ازاي؟ بص بينزل تحت الفلكسور الديناتيلا اللي هو ورا الميديال بلانتر ينقسم الى لاترال وميديال بلانتر للفوت ويدي الفوت بس حضرات ديت النيرفات بتاعه اللوبر ليمب العظيمه اللي هتبقى الصفحه 4 اللي قبلها اللي هي فيسلز اوف ذا لوور ليمب فيسلز اوف ذا لوور ليمب جماعه الفيسلز اوف ذا لوور ليمب طبعا هاخدها من اول الفيمورال للبلانتر ارتري رحله كده من فوق لتحت ومجينا لغايه اللوور ليمب ده بقى صفحه البورتا فيه اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله يعني الكلام بعد يزوم تعالي بقى نبتدي الاول ارتري هو الفيمورال ارتري العظيم بصوا يا جماعه كده ايه الفيمورال ارتري بقى بتاعنا بصوا يا رب يا رب اخواني الفيمورال ارتري انا عندي بقى معاه من فوق لتحت لو بصينا كده يا اخواني الاعزاء ده كده بعد نشوف كلام ده السايد دي كده الباكيلا بعد نشوف كلام ده كده الاسيس باك فاين كان جيب الكيوب كده في عضله جايه كده اكيد كلنا عارفينها اسمها السرتوريال بتلاقي جنب السرتوريال ساعات اسمها البيكتينيال او الاول اليوسور بقى البكتينيس بقى الادكتور لونجر جماعه في مثلث اتكون كده في الافر سايد بص كده عليا في مثلث اهو كل المنطقه في الخاطر جماعه ده الجوين ليجر اللي تمام قريب دي الادكتور لونجر ده الميديال بوزر ده ودي السرتوريال عملوا مع بعض مثلث اسمه الفيمورال ترينجل وات ذا فيمورال ترينجل طب حاجه صح ورا موجود اسمعني بس هقول بعد كده اتكلم معايا الثلث ده ترينجل ذات از باوند باي ذا انجوينال ليجمنت اباف ذا ميديال بوردر اوف ادكتور لونجر اند ذا ميديال بوردر اوف سرتوريال ده اسمه الفيمورال ترينجل بص بقى من عند الايبكس اوف فيمورال ترينجل فينا كمان اسمها سب سرتوريال كمان فايه السب سرتوريال كمان بص دي الباتيلا كمان من الحته الجميله حوالي دلوقتي دي السب سرتوريال كمان الكمان ذا بيجن at the apex of femoral triangle and ends at opening in adductor magnum. السؤال الجميل لحضرتك what is the opening in adductor magnum? It is a defect between ischiotic bar and ischial bar. The defect between ischiotic bar and ischial bar called the forming in adductor magnum. بص يبقى انا عندي في كلام تحت السرتوريال مصر الكلام دي ماشيه في الميدل سيرف اوف سايد بالظبط ماشيه فين؟ في الميدل سيرف اوف سايد بتبتدي من عند الايبكس اوف فيمورال تريانجل تبتدي عند الاوبننج ان ادكتور مجنس This canal is called subsartorial canal. It's called subsartorial canal. بص يا واد بص انا هتغطي تخاف ايه الكلام ده عجبك قوي بص دي اسمها سبسر دوريا الكلام طب دكتور ياسر انت حضرتك قلت بدايه القناه دي عند الناس في المطرانجل طب ونهايتها تحت عند فورمن ان ادابتور مجنس تحت ده بوبليت يا بصة فوق ده اسمه السايد بص بقى يا جميل الفيمورال ترينجل ده عباره عن ترينجل ما بين الجوينال ليجمنت والميديال بوردر بتاع الادابتور لونجر والميديال بوردر بتاع السرتوريال هنا موجود فيه اليوسور والبيكتينيس والادكتور لونجر بص بقى ايه المين كونتنت احنا جبت الحته دي بقى كلام على فين ايه المين كونتنت اوف فيمورال ترينجل از ذا فيمورال شيز بتاع الفيمورال هيرنيا اللي كلنا فاكرينه كان عباره عن كام كومبارتمنت ثلاثه كومبارتمنت قلنا في ايه زمان لو تفتكروا قلنا بص الميدل كومبارتمنت فيها الفيمورال فين واللاترال كومبارتمنت فيها الفيمورال ارتري كده. عايز ابتدي من عند الفيمورال هيرنيا. بص بقى فيها الفيمورال ارتري، بص بقى كده ده الفيمورال ارتري، وفيها نيرف صغير اسمه ايه هتفكر فيمورال برانش اوف جيرتو فيمورال نيرف والميديال كومبارتمنت از ذا فيمورال كانال. الفيمورال نيرف شخصيا بره الشيل واللثه الكوتينيا سيرفو طيب نازل كده. يبقى السؤال الجميل بيقول وات ار ذا مين كونتنت اوف ذا فيمورال ترينجل. ثلاث حاجات مش عايز رقم، في الفيمورال شيث والفيمورال نيرف واللثه الكوتينيا سيرفو طيب. اسال سؤال، هو اللثه الكوتينيا سيرفو طيب برانش من الفيمورال؟ لا. ايوه اخر فيمورال برانش من نمبر بلكتر راسه براس الفيمورال. شلون قطعت؟ بص لا بص طبعا الفيمورال الشيث احنا عارفينه عباره عن ثلاثه كومبارتمنت، الفيمورال كمان ميديال، الفين في النص، والارتري لاترال. شلون قطعت؟ حلو. يلا بقى نخش على الفيمورال ارتري. انا كده دبيتك في النص يعني فيمورال شيث ويعني ايه؟ فيمورال تراينجل عايزاك كده. بص يا جماعه وات ذا فيمورال ارتري؟ سكوت ده ما تنقطعش. فيمورال ارتري از ذا مين ارتري اوف ذا لور ليم. This artery, بص it begins at the mid-inguinal void. بص بقى as a continuation of external iliac يبتدي عند ال mid-inguinal void the continuation external iliac. بص بقى بص the upper part of its core is in the femoral triangle and the lower part of its core is in the subsubtorial canal. طب يا باشا وبعد ما عدى ال subsubtorial canal يبقى اسمه مبليتيال. خلاص بعد ما عدى فهمت اللعبه؟ جماعه بص بص سنور كيس لم لذيذ واسهل من قبر طبعا فاهمين. بص بص بيمشي ازاي بقى؟ بص بص اهو الارض بيمشي كده. اوه فهمنا قصدك يا باشا اهو. بص بص مشي ازاي؟ بدا عند البيت انجوينال بوينت تمام يا ريس، مشي في الفيمورال ترانجل دخل في السبسرتوريال كمان وبعدين انتهى عند الخرم ده. طب يا باشا بعد ما بيعدي من الخرم لا غير اسمه خلاص بقى اسمه مبليتيال ارتري. اي ان الفيمورال ارتري في السايد بتاثر من تو بار، الابر بار از رانينج بينر من عند الميد انجوينال بوينت لغايه الايبكس اوف فيمورال ترانجل، وبعدين اللور هاف منه من عند الايبكس اوف فيمورال ترانجل لغايه الاوبننج من ادكتور ماجنس بقى اسمه السبسرتوريال كمان. طب بعد ما عدى من ادكتور ماجنس لا ده بقى ارتري تاني بقى اسمه ايه؟ مبليتيا. ماشي حضرتك قد الفيمورال ارتري حلو الكلام. طب برنشاته ايه؟ دي احلى حته دي. بص برنشاته سكه ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه دي لان تحت المعلومه في اللور عليها قيمه هي دي بس بقيت اللور كده. جماعة ثلاثة سوبرفيشال وثلاثة دي عندي البرنشات بتاعته ايه؟ ثلاثة سوبرفيشال وثلاثة دي. تعالى نقول برنشاته كده بقى. بص بص بص بيرسموا لوحده هنا كده قال لك دي سبيك سبايك وادي بيرو كيميكال وادي سبايك. بص بص بيد ايه؟ ثلاثة سوبرفيشال ادي الاسرى ومكبره ثلاثة سوبرفيشال وثلاثة دي. بص يا واد مش عايز حركة عشان خاطر الناس اللي ورا بص كده يا رجاله جماعه ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه دي. الثلاثه سوبرفيشال برانشز بتوعه هي ذا سوبرفيشال تريبيوتريز بتوع الجريس سفنس بين لو حد يفتكرهم اقول لهم لك انا سوبرفيشال سيركمفلكس سيليك سوبرفيشال ايبيجاستريك سوبرفيشال اكسترنال بيزنر زي اللي خدناهم في الباريجول بين اللي يدي ثلاثه سوبرفيشال برانشز يشبهوا بالظبط يا جماعه التريبيوتري بتاعت الجريس سفنس اللي هم ايه؟ سوبرفيشال سيركمفلكس ايليا سوبرفيشال ايبيجاستريك سوبرفيشال اكسترنال بيزنر. يبقى هم ايه؟ الثلاثه سوبرفيشال ارتريز اللي وزنوا الثلاثه سوبرفيشال بين بتوع الباريكوز بين زمان سوبرفيشال سيركمفلكس ايدك سوبرفيشال ايليانتري سوبرفيشال اكسترنال بجلدك. كل بصين ايه عايزين يكتبوا؟ اما تكتب ايه؟ انت تجيب كل الكلام ده انت عارف الاول. جماعه في ناس عماله تكتب وتعمل الله تعالى ده في البيت فاهمين قصدي؟ حط معايا عبيط. بص يا رجاله بص سوبرفيشال بيجسترك سوبرفيشال اكسترنال بودندر سوبرفيشال سيركمفلكس ايدك ادي ثلاثه سوبرفيشال يبقى ثلاثه ديب. بص بقى بص ديب اكسترنال بودندر بص ديستندنج جينيكولار امبروفاندا فيموريس. طبعا البروفاندا هو الاعظم. ديستندنج جينيكولار يعني بينزل للركبه جينيكولار للركبه، وده اكسترنال بودندر. بحس حاجه احنا قلنا الاريكشن ايه؟ الاريكشن ايه؟ افاسكولار بروسس. بحس ربنا يدي جينيتاليا بوك سوبرفيشال اكسترنال بودندر، ودي الاكسترنال بودندر الوحيد الجينيتاليا اللي خدت اثنين من فيمورال سوبرفيشال ودي بودندر. وده بودندر يعني جينيتاليا، عشان الاريكشن محتاج ريتش بلاست اوف بلاد. فهمت قصدك؟ يبقى انا عندي ايه؟ سوبرفيشال اكسترنال بودندر، سوبرفيشال جينيتاليا، سوبرفيشال كومبلكس ايريا، دول محفوظين من امن الفاريكوز. طب دي بقى دي الاكسترنال بودندر عشان الاريكشن، وديستندنج جينيكولار ده برانش عبيط. والبروفاندا، البروفاندا العظيم هو اعظم برانش للفيمورال ارتري. فمين اسمه البروفاندا فيموريس او له اسم تاني كتير فيمورال. ماشي حضرات؟ يلا قول لي برانشات فيمورال ارتري. ها؟ لا ها؟ لا سمعوا معايا اخر معلومه دي. ثلاثه سوبرفيشال، ثلاثه ايه؟ ثلاثه سوبرفيشال، سوبرفيشال جنب جنب سوبرفيشال ايليجنتريك سوبرفيشال سيركمفرنس فيها. طب الثلاثه دي دي جبنا البودندا بتاع جينيتاليا، وطبعا البروفاندا ده ما بيجيش ابدا. وايه؟ بيستند الجينيكولا ده برانش عظيم بينزل للركبه اسمه ايه؟ النازل للركبه بسموه ايه؟ بيستند الجينيكولا. جماعه اللي بيتحركوا ورا كتير، جماعه انتوا بتلخبطوا الناس كده. انا ازاي عرفت نص ساعه او اقل؟ خلاص يا رجاله طلعوا عشرة نمسك بقى بلد تغير برانشات الفيمورا. مين اهم برانش من الاخر؟ بروباندا. انا كان جايب برانشات بروباندا. يعني قصدي اقول ايه؟ انا هسيب لك سته، ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه دي من اخر الاسكين يعمل لي هنا بقى البروباندا العظيم. عشان غلطان يقول لك ايه؟ تعالى بقى نمسك البروباندا شويه. يبقى كده ايه؟ جميل قوي. خلاص؟ جماعه بص البروباندا فيمورا، تعالى نقول كده. ده الفيمورا، بص بقى، وده البروباندا اهو. تعال نقول ايه برانشات البروفاندا فيمورس؟ البروفاندا الفيمورس له كام برانش؟ سته، ثلاثه سوبرفيشال، ايه ثلاثه سوبرفيشال؟ سوبرفيشال تريجيتر، سوبرفيشال تريجيتر، بودندر، سوبرفيشال سيركمبلكس تريجيتر. طب ايه الثلاثه دي؟ ايه الثلاثه دي؟ ها؟ دي تريجيتر بودندر، تريجيتر بروفاندا. يبقى كام برانش كله؟ سته. نمسك بقى البروفاندا، البروفاندا له كام برانش؟ سته. يبقى هو بص مات ايه؟ مستكشف. بص سته للفيبرس وسته للبروفاندا، هما زي بعض. يعني هو بيدي ابنه البروفاندا، البروفاندا بيدي سته. ايه بقى؟ السته برانشات البروفاندا، بص بيدي اتنين كده بيلفوا حوالين الفيمر اسمهم ميديان ولاترال سيركمفلكس فيمورال. بص بيطلعوا منه ويلفوا حوالين الفيمر اللي ورا كده. يبقى ده اسمه ايه؟ اللاترال سيركمفلكس فيمورال والميديان سيركمفلكس فيمورال. احسبها انا بالعقل. ميديان يعني ميديان، سيركمفلكس يعني بيلف، فيمورال يعني فيمر. بص لاترال سيركمفلكس فيمورال، ميديان سيركمفلكس فيمورال، بيطلعوا الثاني من ورا. اخر حاجه بيدي حاجه اسمها اربعه بيربوريتور، اربعه بيربوريتور بس. خلاص خلص. يبقى بيت ايه؟ اربعه بيربوريتور ولكن الميديا سيركمبلكس فيمورال. يبقى ايه برانشات البروفاندا؟ قولهم لي تاني. ها بص بص يعني اقول لك ايه؟ واحد بيلف حوالين الفيمر من بره، واحد بيلف حوالين الفيمر من جوه، واربعه بيربوريتور. خلاص؟ البيت ايه؟ لاترال سيركمبلكس فيمورال، ميديا سيركمبلكس فيمورال، واربعه بيربوريتور. في جميع الدفعه اسال سؤال ولا واحد بيرد عليه. اربعه بيربوريتور، بيربوريتور يعني ايه؟ يخرج ضمير مستتر تقديره ايه؟ بيخرج مني ولا واحد يعرف. بل تتذكر زي ما بسال السؤال ده، بقول لك ايه؟ اربعه بالبريتور هما بيخرموا حاجه، ايه الحاجه اللي بيخرموها؟ هو يسموه ايه؟ الخارم. خارم لمن؟ من الذي انخرم؟ بقول لك ايه؟ الخارم. من المخروم؟ ها؟ الكاشه ولا بقول لك بقى لي سنه سبعه تعرفوا وضعين. طب قول لهم بقول لك اربعه بيربوريتور. لو واحد كان يقول ايه؟ دي بيربوريتور ايه؟ بيربوريتور حاجه ما انت ممكن تضحك عليك. بنلعب مع بعض في الشارع، بنلعب تزوكو. ها فتقول يا اخي اخرجوا ايه؟ ولا واحد عارف في الدفعه أربعة بالفريزر بيخرجوا هنا. ها؟ بيخرجوا يعني إيه؟ بيخرجوا المصر؟ قول إيه؟ بيخرجوا حاجة. بيلاقوا حاجة بيخرجوها. إيه بقى؟ ولا حولات منهم خلاص. بيخرجوا عضلة جميلة وعظيمة اسمها الادكتور ماجنس. لك ما احنا قلنا بص ايه ده يا جماعه، في عضله هنا اسمها الادكتور ماجنس بيخرجوها يعدوا من الدم ورا من خلالها، بس بتقوم لها بعض الفريق. هو قدام قدامها بيطلع دم العضله بيخرجوها يعدوا وراها، فسموهم بالفريق عشان بيخرجوها الادكتور ماجنس. طلع على طول. يلا ايه اللي هيشكل البروباندا؟ دي كلام كتير، دي كلام يتعجبني. ايه اللي هيشكل البروباندا؟ لاترال سيركمفلكس فيمورس ميديا سيركمفلكس. ايه اللي قال دي؟ العقل بيتكلم في النص. لاترال سيركمفلكس ميديا سيركمفلكس الاربعه بالفريمورس. اربعه بالفريمورس بيقوم ايه؟ دكتور مجدي استمعت السؤال تاني ولا هنرد عليه برضه؟ طب هما كلهم بيلفوا من قدام لورا السلايد ليه؟ لا اله الا الله، بتاع ربنا اللي نقلت عنابهم حسبت طبيعه ربنا. لا اله الا الله. ها يعني الدكتور السكابلت بيلف ويرجع ورا، الميديا السكابلت يلف ويرجع ورا، البرفوريتور بيخرجوا يرفعوا ورا. هما رايحين ورا مين؟ الحلو ورا. حلو ايه؟ ايه الحلو ورا؟ حاجه حلوه ورا؟ بص عليا كله رايح ورا، لان الناس رايحه على ورا كده. ايه ايه اللي ورا؟ السؤال بهرج يعني. بص يعني نقدر نجيب الحيوان اللي اسمه بروفاندا عماله تجري على ورا. ده ورا في حاجه جميله حد يجيبها يعني. بص ليترال كومبلكس دي حاجة اناتوميكال نرجع ناكل سيئة. هتقول دي حاجة جميلة، حاجة جميلة دي هقول لك طبعا في حاجات جميلة. أنا قصدي ساينتفك هيقعد الناس كده بقى. بص الليترال سيكونفرنس عمال يجري ورا، الميديا سيكونفرنس يجري ورا، البربوليتور خرج من أبلكتو النمل وراح لورا. ليه بقى؟ عشان ورا دي حاجة جميلة كل واحد يشارك فيها اسمها البروجيت أنسيمون. يقول لك ده معناه ايه كورسيتا؟ هي الانسيمون تيكو كده يا جماعه. قال الجميل في كده بالظبط لما تكبر هتعرف. لا لا يبقى عرفنا البرنسيات بس عشان خاطر البرنسيات بتاعت البروفاندا كلها تطلع تجري على ورا. بس في ورا بقى هنا الحته دي اللي ورا دي فينا انستموت اسمه ايه؟ كورشيت انستموت. هم رايحين يشاركوا في انستموت عنده تصريبه كده على الفاسوس سايد بيسموه كورشيت انستموت. يلا بقى بنقول ايه كورشيت انستموت؟ بص جماعه يعني ايه كلمه كورشيت؟ كورشيت يعني صليب. بص جماعه طب ليه الانستموت ده بيسموه كورشيت؟ عشان لما رسمناه لان عنده تصريب فسميناه كورشيت انستموت. ايه بقى؟ بص بص عباس السايد بص كده هتخط بيجي اللاترال سيركمفلكس بيجي له الميديا سيركمفلكس يطلع لهم من تحت الفيرس بيرفوريتور وينزل من فوق الانفير الجلوتيال عملوا صليب اهو سموه كروشيت انستموز. يبقى يا جماعه بص كده عليا من ورا كده. بص جماعه بص اللاترال سيركمفلكس جاي كده، الميديا سيركمفلكس جاي كده نزل من فوق الانفير الجلوتيال وطلع من تحت الفيرس بيرفوريتور، بالاربعه التقوا مع بعض عمل حاجه اسمها ايه؟ كورشيت انستموزس. بيجي سؤال كيو كورشيت انستموزس بتفوق بالبالتافورم ارتر الاكسس. هم اربعه اي واحد يقدر هو الاكسس. الاربعه ايه؟ هو اللاترال سيركمفلكس والميديا سيركمفلكس ينزل من فوق الانفير الجلوتيال ويطلع من تحت الفيرس بيرفوريتور يعملوا الطريق المطلوب واحد. ماشي حضرات؟ طيب نيجي كلام كتير قوي يا جماعه. احنا هو بس ده كان اولى ده كان ثلاث اشهر احنا عايزين نقول الحته تعالوا بقى يا جماعه. السؤال الجميل الفيمورال ارك بتيجي فين؟ بصوا عليا عند الميدن واينال بوينت وينتهي فين؟ عند الاوبننج الادكتور ماجنا له كام برانش؟ 6 3 13 3 دي مين اهم برانش في 6؟ البروفاندا. البروفاندا له كام برانش؟ 6 هما ايه؟ لاترال ميديا سيركمبلكس واربعه بالكوريتور. طب هم بالكوريتور ليه؟ عشان بيخرموا الادكتور ماجنا. طب هم رايحين ورا يعملوا ايه؟ كورشيت. انا سموه ايه المشكله؟ بصوا يا جماعه طلع رسول بصوا لي بس هنا طبعا لو كتبنا هيك كده كل البصير المبلغ بصوا هنا طبعا في كده التيليا والتيليا اللي وراها في حاجه اسمها البوبليكا في مصر على الباك اوف تيليا. بص بقى كده بص لو قلنا الفيبر القص في تيليا اللي جنب بتيجي هنا الفيبر القص في تيليا اللي عن الاوبن يبقى ده في المكنه يبتدي واحد اسمه ايه؟ بوبليكيال. البوبليكيال بينزل الاف بوبليكيال لغايه فين؟ اللي هو بوردر البوبليكيال في مصر. ركز بقى معايا يا جماعه هتلاقوا كتير دقيقه. بص بيفضل اسمه بوبليكيال لغايه اللي هو بوردر البوبليكيال ينتهي. طب البوبليكيال ارتر برانشيال ده لذيذ بقى له خمسه جينيكولار برانشيال يعني مفيش برانشيال قويه كلها برانشيال للركبه ما ايه؟ فايف جينيكولار برانشيال. ركز في دي هقولها بسرعه لان ارجع معاها. اول ما يعدي البوبليكيال يتكتب لجزئين انتير تيبيال وبوستير تيبيال. بكره الانتير تيبيال يعدي ما بين الحبتين من انتركوستال تمبرين يمسك الانتير كومبارتمنت. بعد ما يعدي الانكل جوينت يسمى دورسالي فيدر بيمشي على الدورسم اوف ذا فوت اسمه دورسالي فيدر. لو كنا زمان بنحسه على الدورسم اوف ذا فوت جاست لاترال تو اكسنتر هاريس لونجر سيندروم فينزل من الفيرست انتركوستال فيس يوصل للفوت. نيجي بقى على البوستير تيبيال. بص بينزل فيرتيكال وسواد بينزل فيرتيكال. بص بينزل فيرتيكال ورا الكونكتور جيناكيلم ينقسم الى ميديال ولاترال بلانتا يعملوا انستموزس مع بعض في الفوت وتنتهي الارتر جدا. طلعت عليك وانا في الحته دي عشان عايز اعيدها تاني. خلصت كده ارتر اوف ذا لور ليب من غير ما تقاس. يلا الفيمورا بتبتدي عند الميدنج واينال بوينت ينتهي عند اوبننج ان ادكتور ماجنس من تمام يا ريس. يبتدي بعد كده البوبليكيال من عند اوبننج ان ادكتور ماجنس الى اللور بوردر البوبليكيال مصر. فاهمين قصدي ازاي؟ كل ارتر ليب دي 5 جي نيكولار برانشز يعني خمس برانشات للركبه. بعد كده عند الدور بوردر بوبيتير ينتهي بوبيتير ينفصل الى انتير تيبيال وبوستيرو تيبيال. الانتير تيبيال بيعدي من الانتركوستيال ممبرين يمشي في الانتير كومبارتمنت انتيريور للانتركوستيال ممبرين يمشي يبقى اسمه انتير تيبيال ويدي بقى برانشات العضلات اللي قدام لغايه ما يعدي قدام الانكل يجي على الدورسال انتركوست. اظن الارتر الاشهر اللي كلنا عارفينه هو الدورسال الفيدس العظيم. الدورسال الفيدس بينزل من الفيرست انتركوستيال سبيس ينزل في الفوت. طب نازل في الفوت ليه؟ عشان يعمل انستموزس مع الجلانتر ارتر. نرجع بقى بعد ما انقسم الى انتير تيبيال في بوستير تيبيال. بوستير تيبيال بينزل فيرتيكال ورا الفليكتشر من كناكيولم بينقسم الى ميديال ولاترال بلانتر. الميديال ولاترال بلانتر يقابلوا الدورسال الفيدس ويعملوا انستموزس في الفوت اسمه البلانتر انستموزس. ماشي حضرات؟ يبقى احنا كده تبعنا مصر اوف ذا لور ليب نيرف اوف ذا لور ليب فيتر اوف ذا لور ليب. الصفحه الاخيره اللي هو بقى اللي هي التمارين اللي هي يا جماعه اللي هي اسمها امبورتنت ريجن اوف ذا لور ليب. يلا الامبورتنت ريجن ديت شرحت معظمها من غير ما تحس بالنص. تعالى نتكلم عليهم كده وكده ننتهي اللغه. جماعة أول حاجة برسم عندكم أنا فوق إيه هو الفيمورا تراينجل اللي إحنا قلناه. خلاص؟ بس بعد كده إيه الفيمورا الشيل؟ وده إحنا برضه كنا عارفين هنا الفيمورا الهرنية. نيجي بعد كده إيه الكوبيتيا الفصحى؟ اللي بنتكلم عن إيه ده؟ ايه البوزيشن الفصحى؟ انا قطعته في النص من غير ما تحسه. تعالى نقولها كده مع بعض تجربتين مش هنخسر حاجه. ايه البوزيشن الفصحى؟ جماعه البوزيشن الفصحى از ا دايموند شيب سبيس اون ذا باك اوف ذا ني جوينت. فكروني كده قبل ما انسى انا قلت النهارده وات ار ذا موست امبورتنت كولينج في البوزيشن الفصحى؟ هو البوزيشن الفصحى بيت اسيس سيمن برونات بيرفاي. خلي بالك انا بقول اهو ريفيجن للكل. اخر حاجتين اللي هقوله في حل اسئله هيفضل كده. اللي ما يحضرهمش ما فيهم 11 معاك ده كل سنه. لما احسبت حل اسئله حل اسئله سؤال سؤال بينه وبينك الامتحانات بتتكرر ولو جاب سؤال جديد ولا اثنين لازم يكرر ثمانيه. ما هو يعني على الاقل القاعده دي لازم يجي منها ايه؟ تقريبا امتحان مينيموم. اذا ما كانش لازم ايه؟ ما اقدرش كاستاذنا اجيب بس امتحان 10 اسئله اجيب اكثر من اثنين اول مره يجي. لازم ثمانيه مكررين مثلا. فاهمين؟ فلازم ايه؟ مكرر الامتحان سبب. بعدين ده السايد من فضلك جماعه ده السايد الفشلات مش عايز كلام بعد اذنك. الفشلات بتاعت السايت موجود فيها فورم اسمه اوبننج، موجود 3.5 سنتيمتر باللو قد ناترال دبيوبيك تيوبيكل، بتغطيها فشل اسمها كريبري فور فاشل. يعني ايه كريبري فور يا جماعه؟ مخرمه. تمام؟ تمام؟ هو ده السؤال. يا بص ايه سفن الاوبننج؟ فورمة الفشلات موجودة فين؟ 3.5 سنتيمتر باللو قد ناترال دبيوبيك تيوبيكل. بتغطيها فشل اسمها ايه؟ كريبري فور. يعني ايه كريبري فور؟ المخرمه. دي بس سؤال. ايه اللي خرب؟ هو الادويه مخرمه بايه؟ باربع حاجات. يعني على الاقل حتى قولوا اللي انتوا عارفينه الجريس سفنس فيجن، ده قول ايه؟ شو قلنا الجريس سفنس بيطلع كده ويخش في الفيمورال فين هنا في الحته دي؟ يعني على الاقل كنت تقول الجريس سفنس فيجن. شو انا غلطان؟ طب اسال سؤال جماعه، السوبرفيشال سيركمفلكس فيلر والجستريك اكستنر بودين ده بيخرموها؟ لا، هو بينزلوا في الجريد سابلس وهو اللي بيخش. بص بقى اللي بيخرمها الثلاثه سوبرفيشال ارتريز وليس بيز، يعني سوبرفيشال سيركمفلكس فيلر ارتري والاكستنر بودين ده ارتري ومش عارف الجستريك ارتري. اللي بيخرمها ايه؟ بص بالعربي اربع حاجات، بيخرمها الجريد سابلس فين والثلاثة سوبرفيشال دريلز بتاع الكاميرا بتاعتك. يعني هما ايه؟ أربعة، شفت الفاتس بقى والدماغ يعني، لكن الأربعة منهم ايه؟ الأربعة منهم ايه؟ ها؟ هما السفنس بين بين واحد، السفنس والثلاثة سوبرفيشال دريلز بتاع الكاميرا بتاعتك. أر 3 يعني بص ثلاثة أر 3 وان بين. سمعت يا عبد دي اسمها السفنس اوبننج. سؤال قبل الاخير، ايه اليوتيديا كراك؟ قلت في النص كل ده عباره عن تيكن بار وصول اوف دي فاشل اوف ذا تايم بتوين ذا تروبيك الوكيليا كريس اند ذا لاترال كوندايل اوكيما. مات في من قدام هنا السيلز الفشلاتا ومات في من ورا السوبرفيشال سويت وورد اوف جلوتياس ماكسيما. جماعه الجلوتياس ماكسيما مش عايز كلام، دي اهم عضله في الجلوتيه ميجور بوك، بتتقسم لثلاث ارباع يمسكوا في الايديو سيديا تراك وربعها تجيب يمسك في الجريتر سوكر. اخيرا هو سؤال مكتوب ليه مش عارف، فانا حاطه كده سؤال ده اخر سؤال في الورقه. جماعه انتوا خدتوا في النتس بالتفصيل الممل اناتومي اوف ذا بيلفس. هما النتس ما بيخرجوش بره البيزنس، دي في احيان قليله. هم يعني نص السنه دي قضوا جوه البيزنس. ففكره النساء لما جابوا لكم طبعا اكيد البيزنس والعروسه والولاده والحاجات بتاعت النساء دي. بصوا في لو بصينا على البيزنس بتاع البني ادمين من ورا تقليل بون عامله كده، بص بقى نازل ده الايسكال سباين ده الايسكال فيبروس اللي انتوا قاعدين عليه. دي كده طبعا السكرم. جماعه ده اسمه جريتر سياتيك نوتش، ده جريتر سياتيك نوتش. مش عايز كلام عليهم، كانت اهم معلومه في اللغه. بص ده جريتر سياتيك نوتش، جريتر سياتيك نوتش ده تجهيز بون الجثه، لكن في البني ادمين ده بيتحول لفورامين وده فورامين. ده فينا ليجمنت ماسك كده اسمه ساكروسباينس ليجمنت، وليجمنت تاني ماسك هنا اسمه ساكروتيوبرس. يقول لك ايه؟ الساكروتيوبرس ليجمنت والسكر والسباينس بيحولوهم لفورامينا. بص بقى ده اسمه جريتر سياتيك فورامين وده جريتر سياتيك فورامين. بص بقى اهم عضله معديه في الجريتر سياتيك فورامين عضله اسمها البايبي فورم. البايبي فورم مصر عضله الكولوبيان ليجون معديه كده في الايه؟ في الجريتر سياتيك فورامين. دايما سؤال بتحب يجيبه في الشو، ايه الاستراكشر اللي بتعدي من فوق البايبي فورم والحاجات تعدي من تحت البايلي فورم؟ بص بقى هعلمك معلومه مهمه جدا. الهاند كيو مش عارف حاجه في بوك اللي بيعدي فوق البايلي فورم حاجه واحده سبيل الجلوتين نيرف وفيتر اي حاجه تزعل. بص بقى هقول لك هما ايه، بس انت كهاند كيو البوك بيعدي فيها ايه؟ هي دي خور موجود في الجلوتين ريجن، ده بيعدي فيها ايه؟ الاسم جميل قوي سبيل الجلوتين نيرف وفيتر. دول بيعدوا فيها هي عامله كده بص، بيعدي فيها سبيل الجلوتين نيرف وفيتر بس. دول اي جميع الاستراكشر بتاعت الكوليتير فيشن كلها معدمة تحتها الا الكبير الكوليتير نيرف وبس عديهم بيه. يعني بص سياتك نيرف من تحتها بصير الكوليتير اثنين بوصاي من تحتها نيرف تروبتريتر انزيرنال من تحتها بودندال نيرف من تحتها انزيرنال بودندال من تحتها مش عايز اوجع قلبك. بص جماعة بعد تقول ايه بص فوق دي اخر معلومة نيجي ده الكلام فوق البيرفورمنس بيعدي كام عضلة كام ستراكشر حاجة واحدة ايه كبير الكوليتير نيرف وبيتر بس اي حاجة تانية احطها لك من تحتها سيادة نيرف تحتها بصير كتير اثنين مختار تحتها بوجيبدا النار انزلنا بوجيبدا الارض اللي انت عايزه بقى نيرف وكوادريتا السيرفر نيرف وكوادريتا السيرفر اي حاجه فهمت انزل البوتيه نيرف وبيتر كله تحتها. اي سؤال جدع حطوا فيكم سؤال في اللور انا بصوا الورق بتاعي متقسم ايه ابر لور الورق ده بريمري يبقى بنكتب قبله بعد كده في كام ورقه من السيلينيوم هتلاقي اول عشان معاكم المره الجايه هتلاقي اول مره جايه وتمرض المره الجايه بس معاكم الاول مكتوب اول حاجه في السيلينيوم اللي ورا خالص مصر الزبدهات 20 مصر الزبدهات 22 عايزكم المره الجايه تحفظوا لي مصر الزبدهات فانا اقول لك بص يا ابني مصر الزبدهات مكتوب حته قد كده عبارة عن أربعة نير هما 22 عضلة في الجماعة ينفع الكلام ده؟ فين؟ وستة وستين وفور على فكرة يوم الخميس فيها نزل بعض الزيكة تحسها كده أقول إيه ده النكس يوم الخميس إيه ده النكس تقدر تقول إيه ده النهاردة بعد كده؟ لو مدين عناية يا سردون عطا لو قادرين لا اللي قادر بعد الرسم عايز ورقه ثانيه خلاص اللي قادر بعد الرسم يسمع هدف نفسه يرفع يده. اللي قادر يسمع نزله نفسه. اللي مش قادر يسمع هدف نفسه يرفع يده. اللي مش قادر يسمع. فهي لو ما تجيش حد نظر انت هروح يسمع. اللي مش قادر يسمع يرفع يده. فاضي. جماعة اللي عايز يوم الخميس يسافر انا هعمل لكم بس يوم الخميس حل بسيط جدا هناخد خلي بالي شوية. خميس كمان خميس هناخد الخميس يعني ميعاد الحد الساعة 12 ونص خميس كان عايز يسافر بدري هناخد حسيت من الساعة 10 ميعاد الخميس ده ناخد 10 وكده اقول هناخد في الأول العادي الساعة 10 ويمتع صلاة الظهر العيد يبقى كده كويس جماعة يبقى انا يوم الخميس اجوات السنة النظر يوم الخميس السبت بس حكيت الساعة 10 الصبح حكيت جماعة الحتة 9 او نص انا حكيت 10 يبقى يوم الخميس معاك 9 او نص عشان اقول انا في الاخر صلاة الصبح والسبب بقى اقرب لغة اخرى في المحاجات احنا ما بقدرش يعني ايه بعد كده هتكلم بقى دلوقتي بعد الرسم نظر هكمل جنرال ولو خد وقت هخش في الفول لسه هكمل جنرال في الاول جنرال هيبقى نكتب جماعه الطاقه اللي هيبقى نكتب لازم ينزل منه حاجه النهارده يبقى نكتب بقى جماعة هتكلم بعد ست ساعة دلوقتي يعني بعد العصر حتى بلاقي ربع ساعة اتفضل Netalana, and Testofidu.